بسم الله الرحمن الرحيم. ضعيف ده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتاب أقرب المسالك. يا أخوانا، إحنا في أقرب المسالك، خلينا في السوق. يتواصل الدرس في كتاب مختصر خليل للعلامة الحجة السبت خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، ويتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة، وهو درس المساء الأحد السادس عشر من جماد الآخرة لعام 1447 الذي يوافق السابع من 12 لعام 2025. فما زلنا بعون الله وتوفيقه في الأبواب الأولى التي هي أبواب الطهارة، وكما في الدروس السابقة فهنا كذلك أيضا إن شاء الله. طيب، يقول: فصل. الطاهر ميت من لا ما لا دم له. دم، هل وقفنا؟ الكتب المصنفة زمان بتجيب فصل فصل فصل، لكن من غير ما تعلم بأن الفصل في موضوع كذا. حتى الآن في البحوث بتاعت الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمية كلها في الجامعات في العالم ما بيقبلوا كلمة فصل فقط. الكتب القديمة 10-20 فصل بدون عنوان. فهو حتى الآن يعتبر شنو فيه نقص، يعني ما بتعرفه إلا بعد ما تقرأ شنو جواه حتى تعرف فصل في ماذا. لكن كان الفروش شنو كلمة فصل طوال يجيب فوقها شنو ما يعني للفصل حتى نتعرف إليه. يعني إذن الفصل ليه يكون شنو في بيان الكائنات الطاهرة وغير الطاهرة. فهمنا؟ عشان كده قال الطاهر ميت ما لا دم له. دار يورينا الطاهر الحيوان اللي لو مات يعني يسمى طاهر، الماء عنده دم سائل، زي ما في العبارة بتاعتهم الثانية ما لا نفس له سائلة. الماء عنده دم شنو؟ زي يعني الحشرات الماشية كلها على وجه الأرض، الصغار زي أبجندي وزي الجرات وما شاكل ذلك. بما عندها دم حية طاهرة، ميتة برضو طاهرة. ها شايفين حسدار ورينا الطاهر قال ميت من لا دم له، وما داري فاز عن الحية لأنه الحية أصلا هي طاهرة، لكن كم مات الذات طاهرة لأنه ما عندها دم. ده اسم المنطوق مفهومه. كان عندها دم لا تخلو من حالتين، إما أن تكون من مباحة الأكل، مباح الأكل، أو من غير مباح الأكل. كان بقت من مباح الأكل وزكيت تبقى شنيها فنة طاهرة، لا من مباح الأكل هي حية طاهرة لعابة وحاجتها كلها طاهرة، ماتت بدون ما يبهو حتى تبقى شنو فطيس. شكرا بيقول الطاهر ميت ما لا دم له، ده هو الذي يسمى بشنو بالطاهر. طيب من جملة هذا الطاهر حل السم يخش في باب النجس ولا يخش في باب الطاهر؟ السم قلنا الميتة بتاعت شنيا خلنا ما له دم سائلة نجسة، لما عنده دم فهي طاهرة مباحة. السم كيف بيقول طاهر لكن لا مباح، أدو حكم في النص براه كده. طاهر من حيث هو أن الواحد لو حمل معاه في جيبه وصلى به شنو الصلاة بتاعته صحيحة، ما بيكون حامل نجاسة. لكن لا مباح لأن المباح بينفع وما بيضر للقاعدة المعروفة، الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع. وقالينا والبعري ولو طالت حياته ببر. طيب داري يقول لنا في حاجة هي ميتة لكن تعتبر حية برضو، قال هي شنو البعري؟ قال والبعري ولو طالت حياته ببر. يلا ده الأصل فوق شنو يا أخوانا؟ الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة. البعري اللي بيعيش في البحر ممكن يستغني عن البر ويقضي عمره كله هناك. شرح مختصر خليل كلهم بيضربوا مثال بالتمساح والدفدع والسلحفة. التمساح شنو يا أخوانا؟ المعروف عندنا ممكن يعيش في البر عمره كله ما يخش البحر، وممكن يعيش في البحر ما يخش ما يطلع البر، وممكن يشكل يلا بر وبحر يلا كده زي ده كله شنو يا أخوانا. والبحري ولو طالت حياته ببر، ده كله يسمى شنو طاهر. طاهر بيقصد شنو يا أخوانا؟ ميتة معناتها شنو طاهرة. الكلام ده بنوع عن الحديث النبوي الصحيح، هو الطهور ماؤه والحل ميتته. طيب شنو الميتة بتاعت البحر؟ ما هو دم ما هو بحري خلاص بحري، لما بيطول هنا في البر ده ما بيسلب منه الحكم بتاعه شنو يا أخوانا البحرية. ما تقول طيب ما في حيوانات كثيرة بيعوموا، ما مسألة العوم، مسألة العيشة. حسن البقرة ممكن تتع البحر قدر ده 4 مرات بالعوم كده، قد تسأل شو تأخذ كم ساعة حتى تموت، ما بتموت حسي يلا كده زي ده. لكن التمساح شنو يقتص تهد وما عنده شغل شنو يأخذ شهور وممكن يأخذ سنين تهد ما يطلع، بس داري شم الهواء ممكن يرفع راسه ويرجع تاني زي ما هو. عشان كده هو شنو في النهاية اسمه شنو يا أخوانا بحري. يلا ولو طالت حياته ببر. طيب الطاهر طال شنو يا مولانا خليل؟ قال وما زكي وجزءه حيوانا مباح الأكل سواء كان من بهيمة الأنعام الأربع الإبل والبغر والغنم والضان أو من الصيد بتاع البر الحلال زي الغزال والأرانب وما شاكل ذلك. ده كله شنو يا أخوانا؟ لو ذكوه بمعنى ضبه اسمه شنو يا أخوانا؟ طاهر شايف وما ذكي المزكى كله طاهر أي حيوان موضع. طيب لجأ بنا الاحتراز ذا لو الشمام بها الأكل مجرد الزكاة ما بتخليه يبقى طاهر، جيب لك حمار وأطبعه يبقى شنيه أخوانا النجاسة قاعدة وحرام. يلا جيب البغل جيب الحصان عند بعد الأئمة، يلا الحصان واحدين بيأكلوه من المذاهب الأربعة واحدين كمان عندهم حرام. إذن الجزء منه برضو كذلك شنو أدوه حكم الطهارة، أي جزء من جزء المزكى زي الكبد زي العظم بتاعه زي قطعة منه كلها تسمى شنو طاهرة. طيب النجس مين يا مولانا؟ قال إلا محرم الأكل. محرم الأكل ده شنو يا أخوانا؟ زكيته نجس، ما ذبحته برضو نجس، زي شنو الخنزير والحمار البقل والخيل. الزكاة ما بتنفعه، الزكاة بمعنى الذبيحة ما بتنفعه ده النجس. طيب يرجعنا حسبات ما استثنى من بين الطاهر جاب محرم الأكل تاري دار يرجع للعصي للمشكلة ده كلام شغل الشيخ خليل. طيب وصوف ووباء وزقب ده كل معطوف على والطاهر المرفوع السبق ده معناتا من الطاهر الصوف. الصوف البهائم بيبدأ في الضان، الشعر بتاع الضان ده بيسموه الصوف. ووبر ده بتاع الجمال، وزقب ده كمان بتاع شنو الطيور بأشكالها المختلفة، وشعر ده بتاع الإنسان وبتاع الجريد حقه يسمى شنو شعر. كونه نفرز بين الصوف والوبر والشعر ده من فقه اللغة، بس بتقول شعر البهيمة لا، لابد الفقهاء يفرزوا. إذا كان صاحب اللغة بيفرز الفقيه من باب أولى، لأن الأحكام بتكون شنو ما شمع بحسب الأوصاف. الشعر ده شعر شنو يا أخوانا؟ أي شعر من أي حيوان قال ولو من خنزير، لكن في الخنزير 200 إن جز إن شايف إن جزت الشعر بتاعت الخنزير كان جزوها قطعوها بالمقص يلا القطعة المقطوعة دي شنو طاهرة، لكن كان معدتها كده معيد المعيد بيطلع معه شنو روائش بتاعت الجلد تبقى نجسة بتاعته. أيوة بس تعالي من الطاهر منه يا أخوانا؟ قال والجماد ده كله معطوف على والطاهر. الجماد كله شنو قال لنا طاهر؟ الجماد ده شنو؟ هو جسم غير حي ومنفصل عنه، يعني غير حي وغير منفصل عن الحي، ده هو المعنى. الترابيزة دي ولا شنو؟ الكتاب ده ولا شنو؟ المايك ده ولا شنو؟ الكاميرا دي ولا شنو؟ الحيطة والمروحة كلها شنو يا أخونا؟ جماد. والأرض اللي انت ماشي فوقها شنو؟ كلها جماد. دي كلها شنو؟ الأصل فوق الطهارة يا أخونا. الجماد وهو جسم غير حي، لأنه جبير أصلا ما كان زي سائر الكائنات الحية ولا منفصل عنه من الحي. يلا ده كله اسمه طاهر. الجماد فيه استثنى مولانا قال ايه؟ إلا المسكر جماد لكن شنو نجس. المسكر نجس، أيوة قال لنا المسكر نجس. طيب المسكر ده عنده حاجتين يعني مرافقاه، في واحدة اسمها المفسد والثاني اسمه المرقد والثالث اسمه المسكر. الثلاثة دين عندهم حكم في قاسم مشترك بيناتهم. الشيء اللي بيسكر ده خلاص فرقوا منه قالوا أنه وشنو مسكر. طيب نقدر نفرز بيناتهم شنو؟ قال الفقيه لابد يفرق بين المسكر والمفسد والمرقد. المسكر ده قال بقيب العقل، لكن الحواس شقالة، الحواس الخمسة يا شيخ، العين بتاعت السكران بتشوف، ولسانه بيضوق وبيتكلم، وعوفه بيشم، وأذنه بتسمع، ويده تربض وممكن يدقك كمان. ها لكن شنو بتلقاه؟ قال عنده نشاط فرح وسرور، مرات يصفق مرات يرقص ومرات يبكي، كان عنده أحزان. قال ده المسكر، شوف الأوصاف دي. ها العقل وين؟ لكن ما في. الحواس وين؟ في نشاط وفي فرح وفي سرور، وربما يكون في حزن. ده المسكر. طيب ده بيترتب عليه شنو يا اخوانا؟ ثلاث حاجات. الزول اللي اتعطاه عليه الحد، والشيء الثاني شنو؟ نجس. والثالث شنو يا اخوانا؟ قليل وكثير حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. ده المسكر. طيب الثاني شنو يا اخوانا؟ المفسد، يقيب العقل، لكن ماذا يفعل؟ يقي المفسد يقيب العقل دون الحواس، لكن نشاط ما في بتاع الفرح. اختلف شنو يا اخوانا؟ المسكر مع المفسد. صاحب المسكر العقل فيه ولا ما في؟ أقول ما في، لكن الحواس شنو فيه؟ المفسد يقيب العقل لكن دون الحواس. الحواس يا أخوانا العين تشوف الحاجات دي كلها زي بتاعت المسكر، لكن نشاط وفرح وكده وغير ذلك ما فيه، لأن شغلانة اشتغلت جواه وكده ما خلت له حاجة. أيوة يلا زي ده. فعشان كده شنو؟ والمرقد كمان كيف؟ يقيب العقل ويقيب الحواس كلين، رقاد بس ونوم بس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر الناس يا أخوانا الآن ابتلينا ابتلاءات كثيرة. الابتلاء الأول من قبل غير المسلمين اللي بيدفقوا المخدرات في بلدان المسلمين. أول حاجة هم عندهم لوراها فائدة يلقوا القروش، ولكن القروش ما يها حدفهم، لأنهم القروش ما معتبر أنه حاجة، بل أنه دارين يفسدوا المجتمع. متى ما المجتمع بقى يستعمل المخدرات ده خلاص أكبر عليه أربع، ما بيشتغل أي حاجة، ما بينفع أي حاجة. ليه الساهب انت حسب بكرة مما الوطن تصبح عندك برنامج، ده مسافر، ده ماشي كذا، وده ماشي الجري، وده ماشي السوق، وده عنده كذا، وده عنده البنيان، وده عنده مول. ده شنو يا أخوانا صاحب المخدر لما يتخدر؟ شنو يا أخوانا؟ ما عنده أي حاجة، برنامج ما عنده، ما عنده برنامج. شنو؟ بس داير يأكل ويشرب وهو فاقد عقله. ما تقول أنه زي ما زمان بيقولوا هسه الآن جابوا والعياذ بالله يعني مخدرات، واحد يتعاطى يأخذ 14 يوم هو سكران. 14 يوم ده شنو؟ بيحش لك في البلدات ولا في الجريف، ولا بيشتغل لك في الورشة، ما بيشتغل ولا طوبة ما بيرفعها، بس وقت الأكل يجي داير يأكل، وقت بيتعاطى فوق المخدر ده كمالقة خد بالك جدا فاقد العقل، ممكن يقتل زوج هنا ده ويشيل القروش. ها بعد 10 متر يدي زور البيلون هنا ده أديني. طيب تفتكر في عقل ولا ما في؟ هنا ده بينه وبين الزول المقتول وبين الزول البيبيليه المخدر شنو؟ كان في 10 عدينا بيديه، بس طيب ممكن يدوك شنو يقتله، بل يشيل القروش حق الدين الشغل ذاك اللي بيدوي خراسة يديه له، يلحقوه ما يلحقوه، يقتلوه ما يقتلوه، ده كله ما عندنا. يلا كده زيدا يركب عربية يلا دش يضرب يموت ويموت ناس معه إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي مهمة بتاعت المجتمع كله، اي مجتمع اتسامح انه فيه ناس بتعاطي المخدرات، انت خليته عشان ولدك او عشان ود اخوك او عشان ود عمك او قريبك او جارك او او او الى غير ذلك، الضرر بعدين بيسليك ويسلي ولدك. انت ما بتتعاطاه عشان هاي الجايبه على شنو؟ خلاص بيشتغل فوقها في الناس هناك، بغاد ولدك بيجي ولا ما بيجي؟ ها وأحفادك بيجوا ولا ما بيجوا؟ إخوانك وأهلهم بيجوا شنو؟ عشان كده دي جريمة، الناس المفروض كلهم يتكاتفوا فوقها شنو؟ لإيقافها. ما بينفع الزور اللي بيتعاطف فوقها، ما بينفع ما بينفع ما بينفع، يتعذب تمام. كان تاب عديل خلاص، وإلا شنو؟ يلا خلي الدولة تشيله تعالوا تخليهم يشتغل ملح. تعرف ملح بيكبوا في الملاعدة بتبقى كويسة. عرفنا الحتة دي؟ ها. إلا المسكر. المسكر معناه يا أخوانا حكمه في الشريعة شنو؟ نجس. والمتعاطي له عليه الحد. أيوة. وتالي شنو يا أخوانا؟ أنه يحرم منه القليل والكثير. هنا في بعض مما يشبه الحفوات. لمن يتلو المسكر ويده في المرقد والمفسد يقول بعض الناس يقول ساعات الكثير هو الممنوع لكن البسيط ما ممنوع. دي من أضعف الأقوال. ما في فرق بين داء وداك والضرر واحد والعلة جامعة. ومتى ما العلة بقت في واحد العلة بتعم الجميع. والحي أي حي يعتبر يسمى طاهر يا أخوانا؟ الحي طاهر. الإمام القرطبي قال أجوب على أن المؤمن شنو؟ الحي طاهر. حتى الجنين يخرج وعليه الرطوبة بتاعت غبل المرأة برضو لا زال يسمى طاهر. وما فيه أي خلاف كله طاهر. حتى الكافر في شخص شنو يا أخوانا؟ طاهر. الكافر لما ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالنجاسة دي النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس. النجاسة بتاعتهم معنوية لكن هو حي باعتباره طاهر. طيب مثلا باعتباره طاهر دي نحن لحسن ما فاهمين طاهر ده كيف. لو إنت الطاهر ده اتعلق بيك وإنت بتصلي وصليت ما بتعيد الصلاة بتاعتك لأنك ما شايل لك نجاسة. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ بس كده زي ده. حسي قلنا كديسة طاهرة ها شلتها في رقبتك ولا خطيتها في جيبك وصليت ما بنقول شنو أنه صلاتك باطلة لأنك أنت فاقد الشرط اللي هو شنو اللي هو الطهارة. لكن لو كانت نجسة كده شليك نجاسة ولا دخلها في جيبك. الصلاة صحيح والتصحيح ولا ما التصحيح؟ إذا لما نقول لك طاهر بيقصد به الكلام ده. لو تعلق بجسم الإنسان المصلي ما نبي اعتباره ما بتبطل له شنو يا أخوانا الصلاة لأنه لا يعتبر كالنجاسة. طيب الحي طاهر نعم. ودمعه دموع على الخدين ترسل مزنها. الدموع برضو بتاعت الحي طاهر. وعرق طاهر ولعاب طاهر ومخاط طاهر وبيض طاهر. سبق لنا الحديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى وأعدوا الصحابة تحت جمل النبي عليه الصلاة والسلام. والجمل شنو يا أخوانا؟ بدفق فوقه اللعاب بتاعه. وصاحب الرسالة يشاهد ذلك عشان يوريك أنه ده طاهر ما داخل في النجاسة. في استثناء قال نعم في البيض بس إلا المذر. يسموه البيض الخايس الفاسد المنتن ده باعتباره اسمه نجس. البيض ها الخايس نجس زي سائر النجاسات. في واحد بيض آخر بيسموه الممروق مختلط البياض بتاعه مع الصفار لكن ما متقير ده برضو طاهر. والخارج بعد الموت قلنا الدجاج بيأكلوها والطيور بيأكلوها. لو انت ذبحت الدجاجة ولقيت البيض في بطنها تأكل الدجاجة وتأكل البيض لقوله عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع. الأول ترفعه والثاني ترفعه. زكاة الجنين زكاة أمه. لو قريت زكاة الجنين زكاة أمه معناته قلبي تلقاه جوا البطن ده إلا تلقاه حي. وبعد ما تلقاه حي شنو تطبعه حتى تأكله. فيش شنو حاصل هنا؟ عرفنا الحتة دي؟ يلا الخارج بعد الموت دجاجة ماتت, دجاجة ماتت ما ضبوها دجاجة ماتت بعد ما ماتت رمت بيضة, البيضة دي شنو حكمها؟ حكم الدجاجة, الدجاجة الماتت دي أخوانا نجسة ولا طاهرة؟ يلا البيضة برضو يبقى نجس, عشان كده قال والخارج بعد الموت, بعد ما ماتت طلع منها شنو شي الشي طلع منها بعد الموت شنو نجس. ها رجع علينا, استثنى المذر والخارج بعد الموت, تاني رجع لشنو يا أخوان العطف على كل حي شنو طاهر. قال ولبن آدمين إلا الميت برضو طاهر, لبن المرعى طاهر طول ما هي حية, طول ما هي حية كم ماتت اللبن بتاعشني يا أخوان نجس. كل جنين قاعد يشرب من اللبن في حياته ولا شنو؟ وقاعد يشرب النجس ولا طاهر يا شيخ؟ ما ياكل يشرب الطاهر. يلا كده اللبن بتاع العدمي طاهر الا الميت, يبقى اللبن بتاعه شنو يا اخوانا نجس, كم ماتت يبقى شنو نجس. طيب يترتب عليه كونه طاهر المراه لما تكون في ايام الرضاعه الفتره بتاع سنتين دي, احيانا انه ممكن هذا اللبن يصيب الثوب لا يعتبر نجاسة لو غسلته أو رشت له مويه من باب النظافة فقط, زي ما الإنسان بينزف المخاط وينزف شنو يعني البصاق, لا من باب أنه نجس. طيب غير بني آدم ولا بنو غيره تابع, تابع لمنو؟ تابع له. الشيء كان بقى حلال لبنه بيبقى حلال, الشيء كان حلال لبنه بيبقى حلال مباح, وكان الشيء بقى ممنوع لبنه بيبقى حرام, كان هو حرام لبنه حرام, كان مكروه اللبن بتاعه مكروه, اللبن تابع للعاصل بس فقط. طيب ولبن غيره تابع له, و بول وعذرة من مباه إلا المتقذي بنجس. لا زال الشيخ بيعدد لنا الطاهر, بول بتاع حيوان مباه الأكل, بول الجمل وبول البقر وبتاع الدان والماعز وسائر الحيوانات اللي هي المباح الحلال, البول بتاع بر طاهر, العذرة بتاع بر طاهر, إلا المتقذي بنجس دبراه بندش ميا أخوانا البول والغائد بتاول الدوح وكم شنيا أخوانا النجاسة. يلا وقيء إلا المتقير عن الطعام, الاستفراق كان الإنسان استفرق, الاستفراق بر طاهر. المالكية قال شنو؟ الشل في المعدة طاهر إلا إذا تغير واستحال, اتغير من حالة الطعام بقى بياخد وصف من أوصاف الأذرة, كان أخذ وصف من أوصاف الأذرة خلاص يبقى نجس. زول أكل له حاجة ما طولت في بطنه قام استفرغها, الاستفراغ ده وسخ فقط لكن ليس بنجس طاهر. أيوة إلا المتقير عن الطعام, كان يتغير واستحال بحيث أنه ريحته ذاتها اتغيرت يلا خلاص يبقى يأخذ حكم النجاسة. وكذلك قال وصفراء وبلقم, الصفراء عندنا قال طاهر. الصفراء دي شنو؟ الإنسان لما ينوم بريل بزاق بيجي نازل من خشم الإنسان, البزاق ده لو لحس لونه أصفر هل حس ذلك ولا ما حسوا اندو صفره جواهم. طيب هذا المصاف بالبيج فوق الصفار ده بيرجع للصفراء الموجوده في البطن اللي لو حصل للانسان الاستفراغ بتطلع شنو صفره بتاعت الملاريا دي، برضو عندنا الصفراء طاهره. والبلغم برضو كذلك ان هو المخاط المعدد المجمد برضو كذلك طاهر. ومرارتي ومراره مباح. بعد الشراع قالوا العباره دي قال قال الشيخ خليل قالوا ما في حاجه لها، قالوا لو قصد بالمراره اللي هي بتنبثق من المعده قال هي عين الصفراء، ولو قصد بالمراره اللي هو الكيس الموجود تحت المعده بمجرد ما الطعام جدار يمرق من المعده ماش للمصران طوال محلها بيشتد كان شدد بتديه عبره، كان عدته عبره شنو بيمشي يبقى شنو وصخ خلاص تاني. طيب قال دي ما جزء من البهيمه، وجزء من البهيمه قال يكفيه القول اللي ما قول لا من قال شنو كل حي فهو شنو طاهر. وقع علينا، لكن هو خصها أن الواحد ممكن يقول يا أخي ربما تكون عندها حكم خاص زي حكم الدم، البهيمة ناكل لحمة والدم المسفوح شنو ما بندفق ونجس، عشان كده قام خصها بالذكر اللي هي المرارة. بتاكلوها في شنو يا أخوانا؟ في حاجة اسمها الأتي، سمها ولا ما سمها قاعدين تستعملوها، بيقولوا بالتمر من الملاريا ولا شنو؟ يلا دي مرارة بتاعت شنو يا أخوانا؟ المباح مباح الأكل هاي برضو أت. طيب في الجرة بتاعت البعير، البعير بعد ما يأكل ويملأ بطنه ما بيجر تاني يرجع يطحن مرة تانية. شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو مخلوقاته كيف حس الآن لقى وما عنده زمن ها داير يستوعب يملأ البطن، بطن اتملأ بعد ما مشى خلاص ركز وقعد يقوم يرجعه تاني في خشمه شنو يمدغه وتاني ولا ما قاعد يسوي كده. ناس البعض يسألوه يعرفوا الكلام ده يا أخوانا. أيوة قال الجرة بتاعت البعير دي عند نزاع، لأن واحدين قال يعني لا يلزم أنها هي تكون شنو يكون الحكم مضطرد زي ما بقى في مائدة الإنسان الشكل رجع زي ما قلنا الصفراء والبلغم بل والسوداء كلهن قلنا الصفراء والبلغم كلهن طهرات، لا يلزم يكون الحكم مضطرد حتى في الجرة بتاعت البعير. طيب الجرة بتاعت البعير يختلفوا فوقها اتنازوا، وهدينا الراهو أن عندها حكم خاص باعتبارها نجسة، والناس الراهو كمان شنو أن بتشبه الشيء اللي يرجعوه من المعدة بس. أيوة فمضى فيها الحكم الحي والميت الاندو النفس إلى الأصل فوق الطهارة. كان وجدنا واحد قال بطهارتها ما في مانع قد قيل، وكان قال بعدم الطهارة برضو قد قيل فيها النزاع، أما المارق من المعدة فرغوا منه. ودم لم يصفح، الدم على اثنين، ربنا ذكر في القرآن الدم المطلق والدم ولحم الخنزير، في الآيات كلها بتقول والدم والدم إلا في آية الأنعام والدم المصفوح، كلمة السفح البيجي باندلاق بقوة ده باعتباره نجس عند الذبح. يلا ده لو أساب صوبك يعتبر نجس، وكونك تأكله نجس حرام وفيه ضرر. أما الدم اللي بيكون فاضل جوا بطن البهيمة وفي العروق وما شاكل ذلك ده اسمه دم غير مصفوح. يلا عشان كده انت بتجي بعد ما ذبحت البهيمة بتكسر في اللحم، واللحم تجي شنو دار تكب في الحلة وتكب في الموية، الموية لونها بتغير ولا ما بتغير من لون شنو، لكن دم، لكن دم حلال تكب في الساج وتنتظر الشيء بعد شوية تقرش منها ما في حاجة حلال، لأنه دم شنو يا أخوانا مصفوف ولا غير مصفوف، معناه المصفوف بس فقط. عشان كده قال ودم لم يصفح بمعنى ما جاء باندلاك وقوة في لحظة الذبح. طيب من الطاهر منه ولا أنا؟ قال ومسك وفأرته. عندنا الحيوان المعروف الغزال ده عنده نظام يعني شنو كيس هنا في رقبته. هذا الكيس بيكون عنده شنو يا أخوانا؟ دم. والدم ده شويتين بيتعقد ويتجمد. ها بيبقى شنو؟ بيستحال يتحول من الدم يبقى مسك. عشان كده بنشوف الأرياح بتاعت القطور عاملين فوق شنو الصورة بتاعت الغزال. المسك عاملين فوق صورة بتاعت الغزال. بيبقى شنو؟ كان قبطع الغزالة دي ودبحتها وشلت المسك ده شنو تلقاه ريحة بتاعته شنو عطر. طيب المسك بتاع ده وجبيل ما كان دم مدار ينبهك على أنه الدم ما دام ما هو نجس ده ما كان يبقى دم. لا استحال يتحول يعني يتغير لأنه شنو حسي لونه لون الدم لا ريحته ريحة الدم لا ما دام ما استحال فهو بقى شنو طاهر. عشان كده قال المسك اللي بنلقاه جوا والفأرة اللي هي الجلد ذات اللي بتهوي المسك الاثنين كلها شنو حلال. دار تأكل وتأكل ودار عندك شغل آخر ودار تبخر به وكل ذلك جائز. الفأرة هي شنو الوعاء بتاعه. وزرع بنجس برضو كذلك الوسخ اللي بيشيلوا بتاع الناس وبيعملوا في شنو أخوانا في الجرجير والفجر. والبصل بتطلع كبار كبار و... لا غير ذلك. قال ولو أن نجاسة التشايف عينك فوقها مباح حلال ما في حاجة دي نجاسة باعتبارها شنو ما دمها كبوليها مويا بتستحال بتتحول وتبقى كلها شنو يا أخوانا التراب ده برضو باعتباره شنو يا أخوانا يعني الزرع ده يجوز أكله يجوز استعماله ويعتبر شنو طاهر. ده السماد الطبيعي. السماد حس الآن العاملين يا أخوانا شنو جابينه من الشركات وغير ذلك إنه مشاكل. ودي من جملة المشاكل العالمية الخواجات اللي بيصنعوا الأسمدة في بلدهم ما بيشقلوها وبيصنعوها علينا ونحن هنا في بلدنا بنشقلها. والنسبة بتاعت السماد اللي بيكبوها في الزرع بعدين بتعمل شنو يا أخوانا انعكاسات في المزروع. يعني حسب التجربة عندنا هنا في السودان ما عندنا خبرة في الطب ولا برا من السودان. في السودان ناس البلغوا 60 سنة و70 سنة عندهم اهتمام اتأكدوا تماما التماتم الفوق السماد بسبب لهم سرطان مؤكد عندهم إلا يأكلوها في شنو في الملاح لكن سلطة ما بيأكلوها. لشنو النسبة بتاعت السماد الكبوها هناك في الزرع يلا تسري في شنو يا أخوانا في الزرع نفسه لمن تأكل يحسر معك جميل. لمن كان بيزرع وما في أي حاجة تأكلها براء بيري حتى وتأخذ أيام وغير ذلك. حسن شنو كانت عفن ده كل شنو نتيجة لهذا السماد فيه خطورة شديدة. خلاص كان في سماد بتاع بعر البهائم ده الصحي. ها بعر بتاع الحمامات صحي لا كده ساكت على الطبيعة ما في معنى لكن ده فيه الخطورة. لكن داير تزيل الخطورة منه شنو تستعمل شنو مطبوخ لكن ما تعمله طازة. وخمر تحجر أو تخلل ده من جملة الطاهر يا أخوانا. خمرة بقت حجر أو خمرة بقت خل اتحجرت يجي بين الخمرة ما سائلة حتى الآن بقت حجر خلاص استحالت اتحولت من شنو يا أخوانا من مسكر إلى غير مسكر. نحن بنديها حكم شنو يا أخوانا الطهارة. طيب كيف نسمع بالحديث سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا داك في الشراب. ما قلنا نفس المادة اللي بيصنعوا منها الخمر بيصنعوا منها شنو الخل. يعني بيفرزوا شنو يا أخوانا بعض الإضافات أو بعض التفويرات واحد بفوره أكثر من الثاني. كان أداهم النبي عليه الصلاة والسلام الإذن كون الخمرة يحولوها لخل واحد بيخليها في خمرتها 50% ويخلي لها 50% ويشبه كل يوم يجي يشوف الإنسان نفرين نفرين يقول دمنه عقدة. ظل واحد واقف جنبه يقول ده دمنه تقول وين يقول ده اخي انت ما شايفه دو شايفه. عشان كده صد النبي عليه الصلاة والسلام الزريعة وقبل الباب. لكن نحن ما في مسألة التعاطي بتاع الأكل والشرب, نحن في مسألة بتاع شنو يا أخوانا, كانت حجرت أو تخللت حكمها شنو الطهارة. أيوة جميل. والنجس ما استثني من جبال الدين الطاهر تبا النجس شنو إلا اللي استثناه, إلا المسكر إلا المذر يلا ده شنو هو النجس, أما ما عداه شنو الباقي كله طاهر. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر. أي حاجة ماتت غير ذكرناه ديل تعتبر شنو يا أخوانا نجسة. أيوة ميت غير ما ذكر. طيب المادة شنو يا أخوانا, كان مات وهو حيوان بري وإنده دم مات حتف عنفه أو مات بزكاة أو الزول الزكاه شنو يا أخوانا مجوسي أو كتابي عمله لصنم أو لمسلم ما سمى فوقه أو محرم الصيد أو ضبه واحد مرتد أو ضبه واحد مجنون أو سكران أو صاد ذول كافر من الحيوان البري, هذه كلها شنو يا أخوانا دي كلها تسمى ميتة. والميت ده قلنا شنو يا أخوانا نجس, نجس إلا طلعناه. الشيخ قال شنو ولو قملة وآدمية, ذكر هذا القول لكن الشراء هنا اتدخلوا مع مولانا شوية. قالوا القملة نجس بعد ما اتكتلت, لكن بني آدم ده قال شنو يا أخوانا الأصل هو بالطهارة, رجعوا القول بتعارض بني آدم سبق لنا قلنا ولو منه ولو كافر. وقالينا في كلام الشيخ هنا شنو على أن شنو الكافر شنو يا أخوانا نجس. طيب بيقول الكافر وشنو حسي, قال ولو قملة وآدميا, قملة وآدمية. طيب الآدمي ولو كافر, قال الجثة بتاعته هنا باعتبارها طاهرة على المعتمد هو الذي به شنو الفتوى في خلاف المذهب. ما ذهب إليه الشيخ ضعفه, الذهب إليه الشيخ خليل ذاته دي من جملة المسائل التي قال عنها الدردير مبدلا غير المعتمد منه به. يلا كده زيدا. أما القمل ما كان حكمها تبقى حكم سائر الحشائش الماشى على وجه الأرض, لكن لما بقت تمتص من دم الإنسان هي والدعمة, والدعمة دمه يا أخوانا مربوط. القمل والبرقود يا أخوانا اللي تنزل ما بيشربوا الدبج آدم. ها يلا ذيل شنو عندهم حكم النجاسة. في فذلكة أو غريبة أو مقربة بيحكوها بعض الحواشي, بيقولوا أن الجمل كان لقيته في جسمك أقتله, ما ترميه في الأرض شنو حي لأنه بيستحال بيبقى شنو أقرب كلام. لكن أهل العلم حقيقة بيقولوا ما في جمل بيبقى له شنو أقرب, دي جميلة برا ودي جميلة برا. كل واحد برا. أيوة ولو آدمي أشغل والأزهر طهارته, والأزهر طهارته. طيب البني آدم كان ما طاهر, أي كلمة والأزهر معناه في خلاف يا شيخ, لكن قال الأزهر طهارته. طيب ليه بيغسله؟ قال الإمام قاضي إياد أجاب لأنه قصله قال إكراما له, وقصله بيعبى تنجيسه, ولو كان شنو نجس لما كان الشريعة قال شنو يغسله, وهو طاهر طاهر طاهر وهو المعتمد وبه الفتوى وخلاص الموضوع انتهى. وما أبين من حي وميت, حيوان حي قلنا قطعت منه الدنا ولا قطعت كراه ولا قطعت أذنينه شنو يا أخوانا دما خطيس. أيوة أو ميت قطعت منه برضو كذلك شنو نجس. من هذا يا أخوانا شنو الجلدة بتاعت الثعبان اللي بيتملس منها بعد كل فترة يطلع منها وتاني تتكون جلد فوقه برضه نجسة. وقع لنا يا أخوانا أيوة الجلد بتاعت الصوبان برضه نجسة. وجل وجل نعم وجلد ولا وجلد بالجر عامل ولا بالنصب بالجر يلا كلها مجرورة. وما أبين من حي وميت زي شنو من قرن وعزم وظلف وظفر وقصبة ريش وعاج وقصبة ريش بكل باعتبار نجسة. القرن ها إذا كان ما زكت البهيمة فهو شنو نجس. وظلف هو الدلف, الدلف ده موجود في الغنمايا وفي الدانايا وموجود في شنو يا أخوانا في البقرة الجزم بتاعتها دي الدلف. وعاج والعاج يا أخوانا اللي هو بتاع الفيل ده الاسم شنو القرن بتاع يهود السيدة يهود في السباح بتاعنا ده الابيض ده العاج. هيجينا بعدين يقول لنا وفيها كراحة العاج هنا في المختصر ولا ما وقع لنا الفيل يا أخوانا ما عنده قرن ما عنده هناي قرن كبير يلا عنده شنو عنده ثلاثة اثنين واحد بيقاعد بيجاول كبير البيقاعد ده الصيادين بيصطادوا الكبير ده وبيشتغلوا فوق. وحصل الآن في مشكلة في إفريقيا قائمة مما تنزل في مطار بتاع تشات وتنزل في مطار بتاع كاميرو إناي كينيا ها وكثير من الدول الإفريقية تلقى جنو صور بتاعت الحيوانات دي وأنها ممنوعة تشيل شيء أو يلقوا في شنطتك شيء يتعلق بأجزاء الحيوانات دي تعرض نفسك للعقوبة. حصل الآن في المطارات بتاعتهم موجود كلها السلام يلا يبقى شنو وعاج هو العظم بتاع الفيل الجمع اسمه العاج الواحد اسمه عاجة. والظفر قال ده موجود في بني آدم وموجود في البعير وموجود في الوزين وموجود في الدجاج وموجود في النعام ده بيسموه الظفر. ها وقصبة الريش جبال سبق لنا شنو يا أخوانا الزقب الريش يعني الريش عنده حاجتين نصها طاهر والنص الثاني نجس. الزقب بتاعه هو شنو بمثابة الشعر ده هو طاهر لأنه ما فيه دم. جبالين قلنا شنو حتى شعر الخنزير لو جزوه قطعوه قطعي ما قلنا شنو ما طاهر يلا عشان كده شنو يقولنا الزقب بتاع الريش شنو طاهر. لكن القصبة المقروزة جوا اللحم حسنا من تمعيد بتاع الفرخ بتاع الحمام بتلقى فوق شنو دم يبقى ده شنو حكمه نجس. الجوه نجس والبر طاهر واضح. ده الزغب قصبة بتاع شنو يا أخوانا بتاع الريش. وجلد ولو دبق حديثنا اللي سبق فيه بلوغ المرام الجلد عندنا شنو ولو دبق قلنا شنو يا أخوانا حكم النجاسة قاعد. قلنا المالكية أخونا ما تقول ليه تقولوا ليه تقولوا يا أخونا ديل قالوا ديل في الصف الأول يا أخونا من علماء الأمة المحمدية في الصف الأول ما في صف قدامه وفي الصف الأول يا شيخ ما عشوائيين السنة هم حماتة ورواتة. من أعلم بالناس بالحديث من الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي قيل لا يفتى ومالك في المدينة هو يروي عن تسومية من التابعين يا شيخ تسومية من الرواة وما في واحد روى عنه مالك إلا ورجع أخذ عن مالك يعني كل من كان الإمام مالك تلميذا له صار مالك شيخ له. فما في ما بيحتاج لكونه نذكر من هو مالك أو علم مالك وعلمه ما بيمنع من النقد لكن لابد تعرف أنه ما قاعدين ننقض كده بالدفء بالأوكاز ولا بالزندية بل بالعلم. من جملة الأشياء اللي هي ذكرناها قلنا شنو الفقه المالكي يقول شنو الجلد ولو دبق، الطهارة ذكرت دي قلنا شنو يا أخوانا طهارة شنو لغوية ظاهرة معناه، عشان كده ممكن قلنا شنو يستعمل زي ما ورد الحديث فوقه في اليابسات شيل فوق ويكا شيل فوق العدس والبسلة واللوبيا عمل أي حاجة ده كله ممكن تسوي بيه، وممكن ما له يا أخوانا وممكن تعمل لك قربة وتشرب مويتها تبدأ نعمل عكة بتاعت الزيت، قال لا يجوز أي حاجة غير الموية ما في. طيب ليه جوزت الموية وما بتجوز الزيت؟ الموية وردت في النص والزيت ما ورد من حيث العمل. أما قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبق فقد طهر، قاسم به الطهارة اللغوية دي. لو قاسدين الطهارة الشرعية الحقيقية شنو يا أخوانا ما كان يجوز أكله. السجبيل ما قلنا لكم الطاهر يجوز أكله ولا لا يجوز؟ يلا لابد أن نفهم الكلام ده. ولو كان قاسم به الطهارة الشرعية نجمع الجلود بقلنا نبيعها ولا ما نبيعها؟ ما يجوز بيعها. كم بعت أو مشيت أكلت كم مونية أكلت أيضا الحرام ذاته. وقال لنا وجلد ولو شنو ولو دبق باعتبار نجس ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبقه في يابس وماء. الشيخ يجيب كلام في النص يعمل لك إشكال. رخص فيه مطلقا، شايف؟ رخص في جلد الميت مطلقا بمعنى سواء كان من مباح الأكل أو من محرم الأكل، من مباح الأكل ده الإطلاق قال جائز إلا بتاع الخنزير ما داخل في الرخصة بتاع كندبقو بيجا طاهر، طاهر ده خاص بمباح الأكل. وقع علينا خاص بمباح الأكل، بس ما نقول مباح الأكل يا أخوانا بهيمة الأنعام الأربعة دي شيلها وإلا شيل باقي شنو يا أخوانا الحيوانات اللي يجوز في الصيد، يا هل مقصود منها الخنزير ده شنو كان دبقنا شنو؟ لا لا ما يجوز إلا من خنزير. طيب بعد دبقه دي بترجع لشنو؟ لرخص فيه، مش بيقصد الخنزير، شايف؟ بعد دبقه نستعمله في شنو يا أخوانا؟ في يابس وماء، دي هالويكة واللوبة، ممكن تعملوا شنطة وممكن تعملوا حاجة زي دي. طيب أنا عملت جلابية، جلابية هي تلبسها للحر والبرد وفرشة وكده وغير ذلك واتصلت مجلسة، ما يجوز تصلي فوقها. لو كانت طاهرة شنو يا أخوانا؟ ممكن كانت تصلي فوقه، لكن عندنا لا يجوز أن تصلي شنو فيه. جميل. وفيها كراهة العاجي، الشيخ قال ما مشيرا بفيها إلى شنو؟ إلى المدونة. في المدونة فيها شنو يا أخوانا؟ أن العاج هو العظم بتاع الفيل ده شنو يا أخوانا؟ مكروه. قال بيقصد الفيل الزكوها، العاج ده بعد شنو؟ عنده كراهة، لأنه نحن عندنا شنو؟ باقي الحيوانات الثانية للصيد دي كلها شنو بيسموها شنو يا أخوانا؟ مكروهة في أشهر الأقوال. وعندنا مذهب الموطأ أنها حرام، في مذهبين في الفقه المالكي، مذهب الموطأ ومذهب المدونة. مذهب المدونة عليه المعول لأنه قول اللي استقر عليه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفيها كراهة العاجي والتوقف في الكيمخت. كيمخت كلمة فارسية بيقصد بها جلد الحمار. الحمار قلنا ما بتعمل فوق الزكاة، مات وصلخت وشلت الجلد بتاعته. بتاعت الحمار اسمها الكيمخت، بتاعت البغل اسمها الكيمخت، وبتاع ماذا برضو يلا بتاع الفرس برضو كلها اسمها كيمخت. يلا ده شنو؟ في التوقف فيه، اتوقفوا فوقه واحدين عملوا فوقه ثلاثة أقوال. ها القول على أنه شنو أخوانا؟ القول الأولان فوق شنو؟ التوقف. قالوا لا نحلل ولا نحرم، ما عندنا ما ترجع لدينا شنو يا أخوانا؟ جلد الكيمخ دليل التحليل ولا التحريم. ده القول الأولاني. والأرجع قال خلافه. الثاني قال شنو؟ الجواز ممكن نستعمله في شنو؟ نعمله في السيوف. قال الصحابة رضوان الله عليهم كان جميع جبيل بيشيل الجلد بتاع الحمار. قلنا الزكاة ما بتعمل فوق، ما تقول لنا مضمون ولا ما مضمون، ما بس ما الفطيس. يلا بيعملوه شنو؟ بيستعملوه في السيوف وفي غيرها. ايوه. وفي شنو يا اخوانا؟ يعني حاجات تانية. واخرون كمان رأوا على انه شنو نتوقف، واحدين رجعوا جانب الكيمخ في الخلاف فوق حاد، والقول بترجيح واحد من شنو نادر في المذهب متوقفين فوقه. طيب كنت وقفت واخذت المذهب بتاع الورع، لا ما يريبك الا ما لا يريبك، ترجيح ولا خلاص اروح امشي. وقع علينا يلا. الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد ما روي عنه شنو القول بجواز استعماله، بعد قال رأيت تركه أحب، تركه أحب إليه. عشان كده شنو تركه؟ نعشيل باب شنو يا أخوانا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تاني النجس شنو يا أخوانا؟ ومني ومذي وودي، لكلها شنو نجسة. وسبق لنا الطرف منها ما تحتاج لإعادة، قلنا خلافا للشافعية هم عندهم طاهر. ونقطتنا شنو يا أخوانا؟ دليل قطعي على طهارة المني ما في، لكن في دلائل ظنية. ظنوا شنو؟ ظنوا أن حتى من الصوب ونطح بالماء ليدل على طهارته. قلنا لما النجس ذاته بسوي نفس الشغلان الورد في شنو فيه. قال ابن عباس بيقول هو طاهر اسمه رأي الصحابي. يلا كان في واحد مخالف وليس بحجة. طيب وين الدليل؟ دليل قطعي ولا واحد ما في. طيب ما في دليل نعمل شنو هنا دليل شنو؟ بنقول انه شنو نجس. الاصل بقاء ما كان على ما كان. ما كان على ما كان معناه شنو؟ الأصل في الأشياء اللي بتخرج من السبيلين كلها شنو؟ نجسة. لا من يجي النص يستثني، والنص اللي بيستثني ما في. دي القاعدة يا شيخ، والقاعدة ما فيها خطأ إلا يخطئ الزول البفعلة. جدول الرياضيات يا أخوانا بتكسر ما بتكسر، بس 3 في 3 بـ 9 دي عزيدة. كان طلعت لك 3 في 3 بـ 12 الكسر جا منك انت، لكن ما منا هي. تاني النجس شنو يا اخوانا؟ قال وقيه وسديد. انا نتين حاجه. القيه والسديد بقرن شنو يا اخوانا؟ نجسات. القيه هي المده بتاعت الجرح، والسديد مده بتاعت الجرح الخفيفه اللي بتكون مختلطه بالدم، دي كل شنو نجسات. ورطوبة فرج برضو كذلك. فرج بتاع شنو يا اخوانا؟ من النجس رطوبة بتاعت فرج بتاع غير مباه الاكل، غير مباه الاكل، غير مباه الاكل. ها غير مباه الاكل ذاته حمار البقل الفرس. الرطوبة الموجودة في الغبل بتاعه شنو يا اخوانا؟ ده باعتبار شنو نجاسة. أما قلنا مباح الأكل قبل شنو؟ قلنا بول ذاته شنو أخونا ما طاهر، وروسه طاهر ولا ما طاهر؟ الصحابة شربوا البول بتاع الإبل ولا ما شربوا؟ بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. جناس من عقل وجو المدينة فجتووا المدينة، الجو بتاع المدينة تغير معهم، أصابتهم شنو حمى. وفي غابة، غابة دي خلاها النبي عليه الصلاة والسلام وقف للجمال والبهائم بتاعت الصدقة عشان ترعى فوقها، وصاحب الغابة قاعد ماسك البهائم هناك. قال ودوهم هناك عند الجمال ديل يشربوا اللبن والبول، شربوا اللبن والبول لا من صحوا بقوا حنباتا. قال يا صاحبي كيف دي ما فرصة يا زول، نقتل الرأي ونشيل العناية. هم دي أسلموا خلوا إسلامهم وتالي رجعوا شنو بيقوا سربوا وقتلوا الرأي. فيهم نزلت الآية تحت الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت فوقهم هم ذاتهم. هكذا. طيب: ودم مصفوه ولو من سمك وذباب. الشيخ بيقول الدم المصفوه نجس، لكن بالغ قال ولو من سمك وذباب، بس من سمك وذباب ده ضعيف. السمك قال شنو الدم بتاعه في الحقيقة بيستحيل بيبقى شنو ما دم. اسأل السماكة أنه الدم بتاعه في النهاية بيبقى شنو يا أخوانا. طبعا أكثر السمك هنا ناس البحر بنعرف أنه دم زي القرود ده ما في السوداني ده. يلا بتلقى فوق الدم جيب زي السير الدم بتاعه وين؟ قال الدم بتاعه جزء من الشحم. وكان دار تتأكد جيبه عملوا فسيخ عملوا أي حاجة في النهاية بيطلع شنو دهن بس فقط، لكن دم حقيقي ما عنده. الناس الأخذ بهذا الرأي بيقولوا طيب حسن ناس الفسيخ بيقولوا، ورانا شيخ أحمد الفكير رحمه الله كان بيقول بيتكلم في الحتة دي، يقول زي الفسيخ يجيب ويردم البعض منه على البعض، ما واحد منه سأل في دم ده سأل في ده دم ده سأل في ده. أنا قدامك ده كنت بعمل فسيخ وبعرف الفسيخ، بتشيل ده تكبه في ده ده فوق ده إلى غير ذلك، لكن في النهاية تجي شنو في الجردل بتاع الفسيخ، لو عملته جوا جردل ما في شنو حبة دم ما في، يعني الدم غاية ما في الأمر أنه شنو يلا بيتحول، ما وصل درجة شنو أنه يكون زي بقية الدم بتاع الحيوانات الثانية. خطينا بالنا. وتعالي لا من نفى إلى الحديث الطهور ما هو الحل ميتته يلا يبقى شنو يا أخوانا، ما هي بقت حلال، لأن بقت حلال معناتها حلال بشنو بالدم بتاعها، إلا إذا دل الدليل على استثناء الدم. عشان كده الدم بتاع السمك كله من باب شنو يعني الدهن وليس من باب الدم الحقيقي. أما الذباب والذباب النجاسة بتاعته تجي من وين؟ ما زي سائر الحشرات ما عنده دم، ولا شفت له دم، ما عنده دم. ده من جملة الأقوال التي أخذت على الشيخ. طيب، وسوداء، قلنا الحاجات اللي بتطلع من المعدة ما حاجتين، الصفراء وشنو وسوداء. الصفراء بتسيب الناس الموجودين في الأقطار الحارة، والسوداء الناس الساكنين في الأقطار الباردة، يعني من مصر لأرض الشام لأوروبا هناك لآسيا هناك شرق آسيا، ديلك الأمراض تاعت السوداء عندهم أكثر من الأمراض بتاعت الصفراء. ولنا عندنا الصفراء أكثر من السوداء. الصفراء قلنا شنو هي اللي بتجي في الاستفراق بتاع شنو بتاع الملاريا واليرقان والطيف، الصفراء دي هي الصفراء. أما السوداء بتجي بتشبه دم أسود معقد، ممكن يكون الإنسان عمره هنا ما شاهده لأنه ما موجود في البلد هنا كثير. طيب، السوداء دار نجسة لأنها بتبقى شنو زي الدم التقيل خلاص، ولونها شديد حمار حمرة شديدة خلاص. تعني من النجس قال ورماد نجس ودخانه، ده الكلام الذكر في العزية ولا يأتي أخوانا، ده ذاته الرماد بتاع النجس نجس. القول كما شنو برضو مما أخذ على الشيخ رحمه الله تعالى أن رماد النجس في الحقيقة شنو ما دام ما اتحرك استحال يتحول يبقى شنو ليس بنجس على القول الراجح المعتمد. طيب، الدين الثاني يا مولانا النجاسات شنو؟ وبول وعذرة من عدمين ومحرم ومكروه. البول بتاع الإنسان نجس والعذرة نجس، كان بقت من بني آدم، أو بقت من حيوان محرم قال ومكروه في محرم وفي مكروه في محرم وفي مكروه كلهم بيدوم حكم شنو أخوانا الشيخ قال بيدوم حكم النجاسة طبعا كان بيجا من المباح ما اتأكد فوقه أجمع فوقه على أنه شنو أخوانا طاهر وكان بيجا في النجس المحرم اتفقوا على أنه شنو نجس الكلام في المكروه في النص ده شايف البول بتاع محرم الأكل والروس بتاعه غير العدمي نجس اتفاقا أما بول المكروه وروس وكذا المباح ها فإنه شنو يا أخوانا نجس ده في مشهور المذهب وقيل مكروه لأنه بيختلف من النجس ذاك وقع علينا يا أخوانا مكروه مكروه الأكل يا تشنو يا أخوانا المكروه إنه أدون المكروه أيوة مكروه الأكل عند المالكين هنا عندنا السباع المذاهب الثانية السباع عندهم حرام الأسد والفهد والنمر هنا عندنا مكروهة وعندهم حرام وعندنا قول آخر هنا برضو بالحرمة سبق لنا يا أخوانا هنا في دراسة الموطأ مالك في متن الموطأ ذاكر الكلام ده أما في المدونة على أنه شنو مكروه والفتوى في المذهب بأنه شنو مكروه يلا هنا من جملة الأشياء المختلفة فوقها في المذهب حسن عرفنا حتى دي أخوانا كان بقى البول والعزرة بتاع محرم بالاتفاق أنها نجس كان بقى بتاع مباح بالاتفاق على أنها طاهرة كان بقى بتاع مكروه وعدين الشيخ حسو جايبها في شنو في المحرم وعدين جابوها في المكروه في نزاع وفيما يبدو على أنهم شنو يا أخونا بيدخلوها في باب المكروه زي حكم الشلي مرقت منه طيب ثم قال وينجس كثير طعام مائي بنجس غل دار ورينا لأنه في اختلاف بين الماء وبين الطعام بين الماء وبين الطعام الموية الكثيرة النجاسة البسيطة ما بتسوي له حاجة لكن الطعام ينجس كثير الطعام كان بيجا ماء بنجس ولو قليل أكثر موية يا أخوانا فهمنا الحتة دي يلا لأن الموية قالوا عندها قوة هي شنو بتغلب لكن ده طعام ما عنده حاجة تخليه شنو يغلب عشان كده بتنجس كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ها زي شنو يا أخوانا ماء كان بيجا جامد ده ها بقى باقي في موضعه وأمكن أن يصرف الشيء خلاص بيبقى نجس كله لا ما أمكن بيكون في حتة معلومة ومحدودة ما بيجلي قدام يلا يشيلوه يشيل الحوله معروف يا أخوانا قصة حديث منه أم سلمة وقع الفار جوا السمن لف كده فادي ومات قبله لا من يموت ها بعد فترة كده تلقى شنو تجي تلقى الفار مات بطرف الصحن بيجاي والطرف الثاني شنو ما صرفه كان بيجا من الممكن تجي تجيب كمشة تشيل محله التر ترمي غادي خلي الجداد يأكله حاجة عندهم مزبوطة ويبتوا الباقي تأكله ده ما أمكن سريانه أما لو بيجا صرفه يبقى ما في أي حجة ولا في طريقة أنت تقدر تعملها عشان كده قال جامد إن أمكن سريانه خلاص وإلا فبحسبه بس قدر الحتة بتاعته يشيلوها ويرموها ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس إذا أوريك أن شنو يا أخوانا تاني ما عندها طريقة زيت خلطوه يا أخوانا شنو بسائل نجس دم ولا بول وما شاكل ذلك ما بيطهر تاني خلاص سيزل على نجاسة بتاعته بس. لحم طبخوه جوا شنو اخوانا جوا نجس النجاسة صارت في اللحم تاني ما بيطهر نغسله اخوانا غسيل ما بينفع فوقه. وزيتون طبعا معروف انه زيتون بيعمل له الملح بقى فوق النجاسة تاني ده ما بيتغسل الا ندي للحيوانات. وبيت سلقناه شنو جوا زيت فيه نجاسة او موية فيها نجاسة يبقى ما بيصلح لديل كلهن الا يقبل البحائم ياخذنا يدول البحائم ياكلوا وما في حاجه وخلاص ما تعمل زي ما قال البعض. الجماعه عندهم شنو؟ عندهم حله دارين يطبخوا الكلب وياكلوا. قال انا ما باكل كلب وكمان عندي جدات. جهز جداته وعمل لها شمارات وحاجاتها كلها وطلع المصران وحشى البحارات جوا. قال انا ما باكل لحم الكلب انا بشتغل بجدادي بس. شدوا الحله بتاعتهم وشال الجداد التي شنو رماها جوا الحله بتاعتهم. لما ند التمام قال شوف انا ما عندي شغله في لحمكم. شال جداته قال نشيل شوربه قدر حق الكوب كده. ده عسى يبدوحكم انه اكل الكلب ولا مو اكل. كلام عجيب يعني ما رادى ما عنده طريقة لكون شنو يطهر. وفخار بقواس فخار الجرة بتاعت الزير دي لما تبقى جديدة يا اخوانا قبل ما كب لها موية كان يكب لها موية بتعمل لها شنو بتشفيتها كلها. الموية الكبينها لها بول او الموية الكبينها لها شنو سائل نجس دي قال ما بتطهر. وقال لنا يا اخوانا هل انا شنو ما قاس النجس شنو يا اخوانا جوا يعني غاصت بفخار خلاص ما بتتنجس. لكن النجاسة لو كبوها في إناء ما بتغسل الإناء وخلاص. لكن الغوص بيخلي شنو النجاسة بتكون مجاور للشيء اللي انت بتكبه. كل ما كبيت حاجة ممكن تتنجس. تبيت هرمتين إلا إذا كان أخذ فترة زمانية يكون استحالة النجاسة أو اتغيرت ممكن يصلح للاستعمال. أما في الوقت ذاك فشنو أصلها يتهر. وينتفى بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. فرق الفقهاء بين النجس والمتنجس. النجس العذر ذاته، النجس البول ذاته، النجس الدم ذاته. يلا كده. أما المتنجس زي التوب الأصابته النجاسة اسمه متنجس. موية اتكبت فوق شنو نجاسة اسمها متنجس. الفائدة ننتفع بشنو بالمتنجس لكن لا بالنجس. ها لا زيت اي جبال الزيت ما بيعملوا به اللمبة. انا حضرت هنا في السودان دي في ولاية سنار دي في وقت من الاوقات جازلين ما في في البيوت. امهاتنا بيعمل لنا لمبة بجيطان بتاع القطن وبالزيت العادي ده ولينا. انا حضرت الوقت ده كلام ده 40 سنة يزيد 3 سنة 4 سنة سنتين حاجة زي دي نسيه زي ده. بيقول له شنو الزيت. طيب قال الزيت اللي تنجس ده ممكن إننا ننتفع به. عندك جلد ممكن تطلي به. عندك عجل بتاع حديد ممكن تكب له. عندك أي حاجة ما بيأكلوها وما بتتعلق بجسد المصلي لأنه باعتبارها نجسة ممكن يشغلوها. لمبة كيف ممكن تعمل لمبة في البيت لكن في المسجد ما في. طيب دارين نوليها في المسجد اللمبة ببرة والضوء يخش الجامع ما في معنى من ذلك. بس اللمبة معناتها الدخان بتاجنا وخلنا برة من الجامع والضوء يصل لجوه الجامع ما في معنى من ذلك. عشان كده قال في غير مسجد أيوة وفي غير آدمي لأن البني آدم شنو يا أخوانا كان بقى فوقه ها ما دار يجي يصلي ويبقى شنو ما بيجوز. ولا يصلي بلباس كافر بخلاف نسجه. واحد دار يصلي وما في ثوب يستر به عورته قال في جلابيب بتاعت الكافر ده ما كان ما صلي بيها. الكافر قلنا شنو يا اخوانا؟ هو السكران المسلم ما بيتوقع النجاسة. اما الكافر شنو يا اخوانا؟ ما بيجي يقول لك كش يبول ويقوم الا كده زي ده. ومن اوسخ الحاجات هسه جابوها الخواجات امر شنو يا اخوانا؟ حمامات حديثه بعد ما تقعد تعمل لك جمار براها. التواسخ هو غادي سبلاك وسخ ونجاسة ولا ما يبقى. الجمار ده ما بيسلى شنو يا اخوانا؟ الا يسويه الا تسوي انت بنفسك او انسان مريض لا قدر الله شنو يسوي له انسان مسلم بطريقه شرعيه. لكن هذا اسمه حاله بتعمل شنو يا اخوانا؟ ده شغل ما عنده وجه كله كله. عشان كده قال التوب بتاع الكافر اللي بيلبسه لشنو؟ لانه مضان للنجاسه عشان كده ما بيصلوا فوقه. لكن بخلاف نسجه التوب ده نسجه كافر ما يمنع يكون نصلي به. المصحف ده الآلة تبعت المصحف سواء كافر ما في مانع ان نشتغل بها. والميكروفون مذكبين جوا الجامع وسواه شنو يا اخوانا؟ كافر مجوسي ما في مانع ان نستعمله هناك. نسجو ممكن توبوا لا لانه يتوقع فيه النجاسه. وما نعم ولا بما ينام فيه غير مصل. كان في اي توب واحد ما مصلي بيربط فوق وينوم او بيلبسه للنوم ده برضه شنو يتوقع فوق النجاسه. الدين فوق احتياطي ما صلي فوقه. ولا بثياب غير مصل. زول ما بيصلي ثيابه انت تجعلها في جسمك تصلي ما يجوز. إلا كراسي إلا كان الشدة بيخط في راسه كتاجية كشال ما بيصل موضع العورة ما في معنى من ذلك. ولا بما هذا فرج فرج من غير عالم. هناك أعمل لكم من بس هنا النسخة بتاعتي لي أخطأت في الميم ده لأنه الإضافة طوالي ما شاء. ولا بمحاذي فرج غير محاذي فرج غير عالم. ده النص الصحيح في خطا بس في من اي شيء. هذا فرج الانسان الغير العالم واجبته في السوق اشتريته او اداه لك او باي وجه من الاوجه. ها الفرج من وين يا اخوانا؟ من السره هنا لحد شنو الركبه. من السره الى الركبه ده بحاذي محل الاوره. الزول جابه في السوق داري بي وكان عالم اشتري طوالي ولو ما غسلته طب تصلي لانه بيعرف لا يجوز انه يبيع النجس ولا المتنجس الا بعد ما يجوز بيع النجس على الاطلاق. والمتنجس يبيعه لكن بعد ما يوريك. كان التوب ده فوق شنو؟ في نجاسة اسمه شنو؟ متنجس. انا ما غسلته ممكن اقول لك دار نبي لك التوب ده لكن فيه نجاسة خلاص انا جايز كده ما في ماني. طيب إذن أي حاجة تحازي حتى بتاعة النجاسة وسيدة شنو عالم ولا ما عالم ما عنده علم بالأحكام الشرعية ما تصلي فوقه. أيوة. وحرم استعماله ذكر محلى بعد ما خلاص داري انتهي لنا الشيخ من النجاسات. داري ورينا كمان أن الحلية الشل بتلبسه لابد تلبس الحلال بعد ما خلاص نجات من النجاسة وبقيت بعيد منها. قال حرام استعمال إنسان ذكر طلع المرأة محلا شيتا فيه حلية بتاعت الذهب ها أو الفضة لا يجوز أنك أنت تستعمله إلا الفضة في محلها المحدد بدر درهمين لشنو الخاتم بس فقط. لا انا ما عندي جلابيه كلها ذهب جابوها لي من وين وين دي اديها للمراه او كمان بيعها في السوق وقروشها وكلها كمونيه لكن ما يجوز انك تلبسها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ها الذهب للكفار في الدنيا ونحن لينا له في الاخره الجنه ما يجوز. وثاني الذهب ولو قال ولو منطقة وآلة حرب. المنطقة الكمر اللي بيدخلوا فوق القروش يا اخوانا التجار كلهم بيعرفوا ها المنطقة دي. قال ولو زي المنطقة قال يعملوا فوق شنو يعملوا فوق ذهب ما يجوز يحرم الحلية دي. كذلك الآلة بتاعت الحرب آلة الحرب ده المشهور سواء كان انت عملت مثلا ترس ها او عملت رمح او عملت سكين او عملت سرك تركب به تستعين به, ده كله لا يجوز الذهب استعماله في الحته دي. دي اسمها آلة الحرب, يا سكين يا رم يا سرج في الحصان, ده كله ما يجوز. في استثناء مولانا قال نعم نعم قال في استثناء إلا المصحف. المصحف كيف؟ الغلاف بتاعه ممكن شنو يعملوا فوق الذهب تزيين للقرآن, ما في معنى, ده ما يعتبر لباس ليك بل يعتبر تعظيم للقرآن. لكن قال ما يعملوا في الأعشار والأحزاب والأجزاء, بس يعملوا في الغلاف هنا بس فقط. والسيف والعنف وربط السن مطلقا, ده المستثنيات, استثنى المصحف واستثنى السيف اللي بتجاهد به في سبيل الله. المقبض بتاعه ده ممكن يكون من شنو؟ الذهب, ما في معنى. والأنف, الإنسان أنفه في الحرب شاله أو أصابته حكة شالته, قال يعمل له أنف بتاع الفضة عشان الأنف ما يعفن, هنا ضرورة في رخصة. وربط سن, وعد عنده سن بقى ملخلخ, هنا بنقول ملكلك في اللغة العربية, يقول لخلخة بمعنى متحرك, قال ممكن يشدوا بشنو؟ بالذهب أو الفضة, ما في معنى. اها الشيخ ده قال مطلقا اطلاقه لكيف؟ سواء كان ذهب او فضه. اها والانف كان بتاع الذهب او فضه, وربط السن كان ذهب او فضه, كل ذلك جائز للاطلاق. وخاتم الفضه ده برضو مستثنى يا شيخ من الحليه, قال لك ما تستعملها, ممكن تعمل الخاتم بتاع الفضه وتستنفع به, ما يكون شنو في يدك شايل لك اثنين خاتم. عند الفقهاء انت ذو العوير, قل انا ذو الكبير, يعني عند الفقهاء عوير, قل انا مسؤول كبير في الحكومه برضو عوير, قل انا ذو الغني برضو عوير, انا زي القبيله برضو عوير, في الشريعه ما عندنا بتشغلها خاتم كم واحد بس, يكون مقدار كم درهم يا اخوانا؟ درهمين. قال يتحد ولا يفترق يا اخوانا؟ كان بيفترق ما بتعملين خاتمين كده, انا دار اوريكم صعب جاي وخاتم بيجاي وغير بيجاي كده كشكول زي عروس, اي ما شفت شغل جاز يا اخي. لا لا لا لا لا, لا ده ما هو شغلك. خاتم فضه ما في معنى, لا ما بعضه ذهب, كان بقى الحلية الدار تتحلى بها جزء منها جزء شنو يا اخوانا, ما يجوز تلبس ليه خاتم بعضه ذهب وبعضه شنو فضة, ولو قل ولو قل ولو بسيط ما يجوز. وتاني شنو يا مولانا قال, وإناء نقد ما نعمل لنا صحن بتاع فضة ولا بتاع الذهب, النقد القروش, الذهب ياهو القروش والفضة ياهو القروش, ما نعمل منها معون. تبا المعون ده أنا ما عمله عشان هنا, لا لا لا يجوز. واقتناؤه وإلا امرأة, ما يجوز المرأة جوز لها تلبس الذهب, كان دارة تعمل جلابية بتاع الذهب تعملها, لكن ما يجوز لها تعمل هزات الصحن بتاع الذهب, خليك منك إنت الراجل. طيب أنا ما عمله عشان ناكل فوق ونشرب, لأن الحديث يقول الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا, يقول ولو للقنية, القنية هو الادخار في البيت, برضو ما يجوز. ليه؟ كان سويته وخطيته يوم هتأكله فوق, فوق عليك يلا, عشان كده مني ها تسوي لما سوي ما تسوي. طيب في واحد عنده تردد, اختلف العلماء في الآتي, وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان, دين كل واحد عندهم قولان, نبعنا أنه أي حتة الشيخ خليل قال فيها قولان هو ما وقف على الأرجح فيها, أي قول أخذته يصلح للفتوى, لأنه الأقوال ذاتها كل واحد شنو يا أخوانا عنده قوة. المموح شنو يا اخوان المقشوش، وماذا عسى يجري اليه المموه. المموه قال الذهب يقوم يخلطه بالرصاص، مادة بتاعت الرصاص يسمى المموه. المغشى عفوا، المغشى الذهب يعمل له الرصاص، والمموه المغشوش الذهب بيعملوا مع النحاس. دي مشكلة يا أخوانا بتاعت ناس الذهب، لو تعرفت نفسك بتشتغل في الذهب وتخلط للناس النحاس مع الذهب ديات الآخرة بتاعتك، ولو بتخلط لهم الفضة مع السفر حقنا ده اللي هو المادة بتاعت الريال والشيلين الأبيض ده مع الفضة برضو ديات الآخرة بتاعتك. هنا ذول غشيته وشلت قريشاته والحساب قاعد ضربة لنفر أو نفرين إبادتك كلها ترفوها. أنت تظن نفسك أنك أنت مليت قلابك تم تلقاه فاضي، العافة بتاعته أكلت والعياذ بالله. ابن التموي يا أخوانا المقشوش. وبالمناسبة قالوا حس الآن الذهب في الدنيا بقى عنده يعني دول وعنده وعنده وعنده أنواع وكذا وغير ذلك. ذهب بتأسين قالوا حس الآن في العالم بقى أكثر ذهب خالتنه بمادة لكن موجود على نفس الوصف بتاع الذهب، وبيخليه يعمل نسبة كبيرة هناك عندهم شغالين به، والناس اللي بيتعاملوا به بيتعاملوا به بنفس الشغل. والذهب الخالص ما فوق الخالص برضه موجود. والمضبب الضبة سهن يعمل له شنو يا أخوانا مع الكسرة بتاعته يجيب له شنو يجيب له سلسلة عشان يربطوه، ده المضبب. ده اللي بيعملوا كفة ضد الدبة. والحلقة يجدوا بيها يجدوا بيها يجدوا السلك اللي بيربطوا بيه وشنو السهم بتاع القدع. في دين في قولين. وتالي شنو وفي إناء الجوهر. الجواهر يا أخوانا إنت هنا وذي الحلقة كل واحد النسخة بتاعتنا وإناء الجوحة نعم وذي الحلقة إنت هناك وذي الحلقة لهم أكيد يا هو وذي الحلقة أنا قال للإناء وذي الحلقة وإناء الجوهر قال للغولان. ها العنده ما قلنا الحلقة شنو يقدوا بها يقدوا بها يعملوا سلك يربطوه سلك بتاع شنو ذهب أو الفضة. التطبيب ده السحن نجي في شنو في الكفة بتاعته ذاته نعمل شنو الفضة. والمموه قلنا شنو يا أخوانا المخلوط بالنحاس أو بغيره. والمغشى ده اللي بيعملوه شنو يا أخوانا يعملوه بالرصاص. ده كله معنات المقشوش ده حل الدين الحكم. الناس قالوا لا يجوز نظروا إلى أنه شنو يا أخوانا في النهاية فوق الذهب. والناس اللي قالوا يجوز رأوا أن أنه شنو يا أخوانا الذهب قد استحال لأنه ما بقى هو الذهب الأصلي. عشان كده قولان دي شنو كل واحد منهم عنده قوة. أما الجواهر اللؤلؤ المرجان أقل من الذهب، هل يجوز نعمل منها الإناء؟ النص ورد الذهب والفضة، لكن ديلك الحديث سكت عنهم. لمن سكت عنهم هل القياس يقتدي أن الفرع ده نلحقه مع العصل ولا أن نديهم حكم بتابقية الآنية ليجوز استعماله؟ الشيخ وقف في قولين كل واحد منهم يصلح دليلا بحسب مقتضيات الحال. وجاز للمرأة الملبوسة مطلقة المرأة الذهب والفضة ها ولو بقى بالكيلوهات والأرطال ممكن تلبسه. وكلمة مطلقة النجم بقى كثير أو قليل، كثير أو قليل جائز، لكن ولو شنو ولو دارت عمل ولو نعلا ممكن، لكن لا كسرير. أنا السرير شنو أخونا لباس، لكن النعال شنو لباس يجوز لها تعمل منه النعل، لكن السرير لا يجوز. فصل. فصل آية الدين حكم بتاء إزالة النجاسة عن ثوب المصلي. الشيخ خليل رحمه الله تعالى يقول هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي جابوا بالاستفهام. ولو طرف إمامته مش بالضرورة إلا يكون الثوب كله وبدنه ومكانه لا طرف حسيره، هل ده واجب أم شرط؟ بشير للخلاف الموجود في الفقه المالكي. إزالة النجاسة عن ثوب المصلي واجب وليس شرطا. واقع لنا يا أخوانا، سبقت لنا الدروس كلها في العزية يا أخوانا والرسالة. أها، قال وبدنه ومكانه لا طرف حصيره. أما طرف حصيرك دي البرش بتاعتك، طرفها نجس وطرف الثاني طاهر، يلا تصلي. والنجاسة ما دام أنك ما بتمسها وما بتمس ثوبك ما في أي حاجة، تصلي ما في مانع. وإلا إذا كان صلى بالنجاسة وهو ما ذاكر لها لا من جاء صلى، ها ما بيعلم بها على الإطلاق، أو علم وقام نسيها، أو صلى بها وهو عاجز عن إزالتها، لا يعيد الصلاة كان الوقت الضروري شنو فيه. عشان كده قال وإلا أعاد الظهرين للإصفرار، الظهر والعصر يعيد لحد ما شنو وقت لوقت الإصفرار. النجاسة دي وسقوطها في صلاة مبطل، النجاسة بتقع عليك من فوق لتحت، كان بقت النجاسة ناشفة وما ثبتت وادعرجت وقعت غادي ما عندك بها شغلة، لكن كان بقت النجاسة لينة اتكبت فوقك يبقى خلاص هنا بتبطل، هنا معناته شنو بتكع الصلاة بشرط يكون في مويه تقدر تزيل بها النجاسة الوضوء ما قاعد، وبشرط يكون الوقت متسع، الوقت ضاق خلاص فاضل للشمس دقيقة واحدة تطلع أو فاضل للشمس دقيقة واحدة تغرب، يبقى وقت ما في، تستمر بالنجاسة مع علمك ومشاهدتك لها والصلاة صحيحة وإعادة ما فيه، لأن جبريل قلنا كان في وقت، هنا وقت ما له ما في، عشان كده قال وسقوطها في الصلاة شنو مبطل. طيب المصلي شنو ولو معموم مبطل لصلاته، والصلاة شنو ولو كانت نفل، أيوة كان وقعت عليه وخلاص كذكرها فيها نفس الحكم، شبه الحكم الثاني بالحكم الأولاني. أم إذا ذكر النجاسة، النجاسة وينها مولانا؟ ما اثنين، في نجاسة معفون عنها وفي نجاسة غير معفون عنها، هو بيتكلم عن النجاسة الما معفو عنها. طيب يتذكر النجاسة وهو في الصلاة ولو نفلا، الصلاة بتبطل له ولو هو معمون، سواء كان شنو أمكن وأنه ينزع النجاسة ونزع أما نزع، لو إمام قال يستخلف إذا كان رآها وهو في الصلاة، عشان كده قال كذكرها فيها، يعني ذكرها فيها عند حكم شنو سقوطها على الإنسان المصلي حكم واحد، لكن لا قبلها، لا قبلها، لا قبلها كيف؟ الإنسان شاف النجاسة قبل ما يخش الصلاة، ولا من جدار يخش الصلاة قام نسى فيها حتى فرغ من صلاته، يلا ده شنو يا أخوانا؟ ده يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، وقت ما فيه، ما في أي، ما في عادة، وصلاته كيف صحيحة وخلاص. أو كانت أسفل نعل فخلعها، النجاسة كبر وهو علم بها 200، يقول صلى ركعة أو صلى ركعتين، الذكر تك أنه جبل فجق له نجاسة، أو شافه يتأكد منها يملس نعلات وهو في الصلاة ويجيب فوق النعلات، النجاسة بتدور 200، لمن تبقى معلقة بيك كان رفعتها بترفع معك حكم المعلقة في رقبتك خلاص هنا بتنجز، عشان كده قلنا النجاسة كان بقت شنيع أخوانا تحت الفرشة ما بتدور، أيوة تحت البرش ما بتدور، يلا تحت النعال برضو ما بتدور إلا إذا كنت النعال ما ملست كرعينك منه بحيث أنك لو رفعت كرعينك شنو ها بتترفي معاك حكمه حكم انها متعلقه معاك. طيب ما انا صليت ركعه كامله او صليت ركعتين كاملات بشنو؟ بالنجاسه. هنا جبريل ما قلنا شنو؟ ان ذكر وقدر. انا لا ما ذكر ما ذكرته وما شفته عرفت حسي بتبقى لي نجاسه من حسي. الفرق الركعه الاولى دي صحيحه والصلاه طاهره فوقها ما في اي حاجه. الركعة الثانية برضو زيدها بس الركعة اللي حصل فوق هذا من هنا كان إمام يستخلف كان نفر واحد شنو يقطع الصلاة قلنا يقطع بشرط شنو في موية يزل به النجاسة والوقت شنو متسع وإلا يتم الصلاة والصلاة صحيحة. وعفي عما يعصر ها النجاسة يا أخوانا الشريعة عدتنا شنو رخصة بين الله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال زشني يا أخوانا وعفي عما يعصر كحدث مستنكح زي الحدث اللي استنكح الإنسان. الإنسان المريض شنو يا أخوانا اللي بيتلطخ يده بالبعصور قال البواصير قال بيعمل شنو شطوه ها ويعمل انتفاخ في المقعدة قال إلا الإنسان يرجعه تاني يا جماري تاني يرجعه كده النجاسة بتكون شنو معه طوالي خطيرة بأن ده يعصر عليه. ويلا أصحاب الثلث كلهم زول عنده الثلث شنو يا أخوانا ثلث البول يأتي نتيجة لمرض أو نتيجة للكبر فقدان المناعة يلا بيجي منه البول طوالي هنا ده شنو يبقى يوفى عنه. المطلوب منه يجدد الوضوء عند كل صلاة يجدد الوضوء على سبيل الاستحباب. هو بيتوضى والبول نازل وما يبطل له الوضوء يا شيخ وهو بيصلي البول نازل وما يبطل له الصلاة. المطلوب منه شنو كان جدار يخش الصلاة يتوضى وخلاص تاني سول عليه والباقي شنو ما في حاجة. وقالينا بكل شنو أخوانا أشياء يعصر زي حس هنا بيتحدث لنا أنزول مستنكح بتاع الحدث يعني زي البول والأحداث الثانية دي ما يقدر يتفاداها ما في ماني. عشان كده بيّنها في الإمارة الثانية قال وبل لباصور في يد إن كثر الرد أو ثوب بلل بتاع البواصير اللي انت بترجعه طوالي يطلع ويرجعه أو كم بيجا شنو كتير يعني دار أقول لك كم بيجا بسيط ما بيوصل إلى حد أنك تاخد حكم بتاع الثلث لكن كان بقى كثير خلاص ياخد حكم الثلث. أو ثوب زي ما جسمك ده يباح ليك والنجاسة فوقه وإنت تصلي لأنه يعصر الاحتراز منه لكثرة التكرار كذلك الثوب نفس الحكم. الجسم والثوب حكم شنو واحد. وثوب مرضعة تجتهد دي كمان واحد الشريعة بتديها توجيه يا خضرة انت في الفتره اللي بتردي فوقها ولدك بتاع السنتين دي المطلوب منك كل ما جيت دار تصلي كانت تفقد الثوب يمكن جبين الولد مع فوقك وانت ما جايبه خبر او وسخك وانت ما جايبه خبر تجتهد بتى ما اجتهدت خلاص تاني ما في حاجه اذا تجنو ده ثلاث نمره ثلاثه كده عندها رخصه لانها شنو يا اخوانا ده عذر شرعي تجتهد فوقه. ونلب لها ثوب للصلاة ها مستحب تكون عندها شنو فستان خاص تعمل للصلاة ردعت وسود وغسلت ورشد وغير ذلك كان جات الصلاة ملسن وبعد ذلك تلبس النظيف وتصلي به يكون كده شنو يكون أريح للقلب. ودون درهم من دم مطلقا برضو كذلك ده معفون عنه الدم كان بيجي أقل من الدرهم البغلي قدر الشلن يا أخوانا الذي يكون في باطن الزراع بتاع البغلة قال ده معفون عنه. أها يكون كيف دم ده مطلقا سواء كان دم حيد أها أو نفاس أها أو تاميت أها ولو دم خنزير كان بيجي دون البغلي إلا بقى خلاص ما بيبطل الصلاة يلا يبقى شنو باعتباره معفون عنه بس. لكن لو ندفت التوب منه شنو أخونا على سبيل الاستحباب فقط. وقيه وسديد يوفى عن قيه وسديد جبيل ما جاب لنا الغير صديد من جملة النجاسات كنا جاب لنا في أن النسبة بتاعتهم لو بقت أقل من الدائرة برضو كذلك شنو معفون عنها. وبول فرس لغاز بأرض حرب, البول بتاع الفرس ما قلنا نجس في استثناء للزول القاضي المجاهد في سبيل الله في أيام الحرب, إنت ملازم لحصانك ده ما بتنزل منه دائما ملازم 24 ساعة لأن الحرب ما بتكون إلا بالآلة, والآلة بتاعت التحرك هي الحصان, الحصان ده دائما يبول بول هناك مع الحرب يلا ده معفون عنه. كان رجعت البلد هنا شنو أصابك شوف إبريك, لكن هناك شنو معفون عنه الرخصة دي ما سمها يا أخوانا مرة واحد بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة. طبعا الذباب زي ما بيقولوا هو بتحشر, يمشي يقع فوق العذرة ويجي يركب فوق جلابيتك بيضة وتلقى يقول شنو كده ننظف لجسم يدينه دائما كده بجيبنا ننظف وبتعنا دعوة نظافة وين يا شيخ انت جبير نزلت فوق العذرة وهذا بتنظف تنظف شنو كان يشوف الزباب كده اللي هو دائما كان عيل للأماميتين ده شنو كده بينظف بس وداري ينظف ينظف لشنو داري وانا قاعد يسن هنا عشان يقدر يقرب منه طيب ده شنو هل يمكن الاحتراز منه؟ ما يمكن الاحتراز منه, جلابيتك الجديدة دي جركة فوقها ووسخها ما في حاجة. ليش نو؟ لقلة النجاسة. وموضع حجامة مسحة فإذا برئ قصل, برضو كذلك زول مش عمل له حجامة وبعد ما طلعوا الدم ما بينزل حبة حبة حبة حبة, والحبة حبة ده شنو يكون أكبر من الدرهم البغلي ده معفون عنه للعلة بتاعت المرض ده. خلاص الحتة برد والجرح اتقفل ما تكتفي بأنه خلاص لابد تجيب موية عشان تزيل بقية الدم اليابس والمتجمد في المحل. وموضع حجامة مسحة فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت يلا زيدا وأويل بالنسيان وبالإطلاق. ها أويل ديشني أخونا قال جنو اختلاف شراحا المدونة قال إعادة في الوقت وهدين أولوها بجني أخونا بالإنسان النساء وهدين قالوا على الإطلاق كل ذلك يكون فيه شنو الإنسان إذا كان صلى وما قصل أعاد الصلاة في الوقت ما داري وليك ديل قال لك يغسل ويغسل ديل يعيد ويعيد ويعيد اختلفوا في تأويلها كل واحد منهم فهمها شنو بفهم. وكتين مطر تيني مطر ده في بلدنا نتفتش ما تكاد تلقاه بالسهولة وبعد لينا يعني تيني مطر كيف موجود عندهم هناك في مصر أكثر ما هو موجود هنا عندنا. عالم كتار في بلد ضيق وحمامات ما متوفرة والبيئة كمان شبيهة بالبيئة الخلوية, بعد اللي بيغادي ويمشي شنو يقعد لما يجي المطر الوتر كلها بتكون شنو متلخبطة بالوسخ دعوت إلى المطر الموجود هناك عندهم في بلد حسي عندنا بعض الأماكن الواسعة هنا زي البلد ما كتير تين المطر كده في من الحتة دي ولا ماذا يعني بالتعديد القاهرة حس القاهرة اللي عندها 40 مليون نسمة ساكنين في بلد واحد 40 قدر السودان في بلد واحد كتار ولا ما كتار. طيب الكترة دي جبال زمان ساعتها هنا ما في بلد ناس هنا هناك مليان بناس كترت الناس ولكن الحمامات شنو يا أخوانا ما ممكن تتوفر الحمامات لكل الناس. طيب عشان كده شنو الوسخ بيكون فيه لما تجي المطر يبقى الوسخ يا أخوانا بتتجلبغ زي ده عشان كده بيتحدثوا عن تين المطر. تين المطر ممكن يكون في بلد وفي بلد زول ما شاف تين المطر ولا ما وقع علينا هسه حس عندنا هنا جوا الأحياء هسه عندك الكلام ده ما في الكلام ده يلا هناك زمان عندهم حس هناك في برضه هناك ما في هسه. طيب وكتين مطر يعني يعفى عن تين مطر وماء إلا إذا كان الإنسان أصاب عين النجاسة. كان أصاب عين النجاسة بينما في أي رخصة. وقع علينا تاني وين قال؟ وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت عينها. شايف؟ إذا كان اختلط العذرة بالشل أسابك ده يقينا أو ظنا وما ظهر لك أين الشيء ها دك عنده نفس الحكم ده. الأذرة مختلطة بالطين اللي هو شنو؟ الأساب الجسم أو أساب الثوب بتاعك. لكن لا انقلبت عينها تنبقى أين النجاسة اتغلب على أين الطين يبقى هنا بنديه حكم عدم الأفو تكون نجاسة. وقع علينا يلا زي ده. وزي لامرأة مطال للستر ورجل بلد يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. نتينا حتى ظاهر وين؟ نعم ظاهرها قال وظاهرها العفو. يا هذا وظاهرها العفو ولا إن عذاب عينها. يلا ما هو كده ظاهر المدونة شنو؟ العفو أنتين المطر إلا إذا كان الإنسان أساب عين النجاسة ما في عفو. واضح؟ يلا. وزي الامرأة يا أخوانا السيدة أم سلمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شنو؟ يرخين شنو؟ شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامنا شبر نحن نعمله دراع. المرأة تجي ماشى وهي جارة الزيل بتاعها تبقى الزيل ده بيمر بحتة عندها نجاسة ها قال ده شنو؟ معفون عنها. شايف؟ وزيل امرأة طول له شنو؟ كان بقى للخيلاء ما ممنوع للستر ها وتاني شنو؟ ورجل بلت اتبلت شنو يا أخوانا؟ دل يمراني بنجس النجاسة نوع شنو؟ جبال الرجل ما بقت مبلولة والنجاسة بقت يابسة ما أنا كان في إصابة هنا شنو؟ شيئا بسيط وربما يكون ما في. قال الرجل اللي تبلد دي ومرت بنجاسة زي حتة باله فوقها المشية الططمة بتاعت الكرعين دي شنو؟ ما بتطهرها زي ما الجرة بتاعت التوب أو بتاع الفستان في الحتة الطاهرة بتقسل الوسخ الذي يصيب في الحتة النجسة. وقع علينا؟ رجل واحد بلد كرعينه عنده نعال ولا ما عنده؟ ما عنده نعال ومشى مشى فوق شنو؟ نجاسة. نجاسة قول شنو؟ بول. معناتها ماذا؟ ما في بلل والنجاسة هناك شنو؟ كان بقت لينا يبقى خلاص ما أصاب عينها لبقت يابسة. الإصابة هنا شنو؟ بسيطة. لشنو؟ كان خطى خطوة تانية فات محل النجاسة بيخطها في حتة طاهرة خلاص لأن النجاسة أصلا شنو؟ بسيطة خالص وربما تكون ما في. وبعد شنو؟ الرجل مرت يبقى ما في حاجة. يمران بنجس يبس قال يطهران بما بعده. بما بعده الخطوة الثانية هي اللي بتجيب شنو؟ الطهور. وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا. هيجينا الحديث ده هناك في بلوغ المرام تا سيدنا زيد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد لو جل المسجد قال يعيل نعلاته كان وجد فوقها غزر قال يحكها في الوطا حكا كان في الوطا ياهو تطهيرا. وبعد ذلك يصلي فوقها يصلي بجنو بالنعال بتاعه. عشان كده قال وخف ونعل قال ليل كلهن معفو عنهم النجاسة كان بقت بتاع شنو؟ روس بتاع الدواب والبول بتاع الوساخة شنو؟ إذا كان دلكا إن دلكا حكاهن في وطاة الله دي. وقع علينا يا أخوانا. لا غيره غير شنو؟ غير أوراس الدواب وأبواله. إذا كان أصاب الخف أو النال لا يفع عنه. هيبقى شنو؟ كان عذاب الدم او قول بتاع بني ادم او خرب بتاع الكلب ومشاكل ذلك. قال لابد يغسلوا لابد يغسلوا لابد يغسلوا. فهمنا يا اخوانا؟ ادلك عندنا في شنو يا اخوانا؟ في الارواث. عشان كده قال لا قيره فيخلعه الماسح لا ماء معه يتيمم. طيب اصابته النجاسه دي والخوف ده انا ما مسحت عليه، قال تخلعه وقال تتيمم ووضو هنا ما في لانك ما عندك مويه، واجي ولا ما واجي؟ واجي رجله اصابه شنو؟ نجاسه. والنجاسه دي دايره حق ولا دايره مويه؟ دايره مويه. ومويه في ولا ما في؟ ما في مويه. يسوي شنو يا اخوانا؟ يملس الخف ويتيمم وخلاص. هذا والسلام. واختار الاختيار اللي بنجي بيه قال لنا للامام اللخمي، منصوب الى جد من اجداده في حي من احياء اليمن اسمه لخم، جماعه من العرب اللخميين من العرب بتاعنا اليمن، وهو منصوب لهم. اللخمي المالكي قال شنو؟ اختار الحاق رجل الفقير وفي غيره للمتاخرين قولان. جبيل ما دام ما قال الخف عنده الصلاحيه دي، صاحب الخف لو فجق بخوف شنو؟ الارواث روث بتاع البهائم، يتطهر بشنو؟ بالحق. قال زول الفقران الماء عنده نعال برضو كراع، ودي نلحقها بزول عنده خوف، حكم نعمل له حكم واحد، حكم ده سميه ولا شنو؟ حي في زول ما عنده نعال ما في. الصحابه ما كانوا زي ده، هو ان واحد عنده نعال واحد ما عنده نعال. عشرة من الصحابة يقوموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ماشين لمنو يا أخوانا؟ سعد بن عبادة قالوا عيان ماشي النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعودوا، قاموا معه الصحابة. ها عشرة ما في واحد عنده نعلات، ماشين بكرينه كراهو دي أديها حكم شنو؟ زول اللابس الخف اللي ممكن يحك الخف على الأرض والحكة تقوم مقام القصر. اللخمي قال اختار ذلك درج للفقير. وفي غيره دم الفقير، ما نظر عنده إمكانية لكن مش بكر عينه. للمتأخرين هنا شنو يا أخوانا؟ قولان قولان، قول راى ذلك وقول راى خلاف ذلك. لأنه ده بيقدر شنو؟ يشتري الخوف أو يقدر يشتري النعل. المتأخرين واحدين عفوا عنه جعلوه الفقير، واحدين كمان عمله وجوب وجوب شنو يا أخوانا؟ يعني لا بد يجري عليه حكم بتاع القصر، لكن الحق ما بينفع. وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، سبق مثلها أو قريب منها. وما على المجتاز مما وصدق المسلم حيث فيما قال. كان جيد مار والجماعة كشعوا لك موية من فوق للحيطة ولا من فوق للعمارة، تشعل الناس دي كمسلمين، قول لهم يا أخوانا انتوا دفقتوا موية ساي ما عينتوا، معلش معلش الموية دي بتاع شنو؟ لا لا موية بس لهناي صفرة بس. يا أخوانا جد خلاص المسلمين يصدقوا. طيب لو بقى كفار قال ما بيصدقوا، بس نزلها منزلة النجاسة وقع علينا. ده إذا كان شنو؟ إذا كان حصل يصدق الإنسان قوم مسلمين يلا ده ميتين يا أخوانا. إذا كان ما تأكد من النجاسة المسلمين، كان يتأكد بالنجاسة بسبب الريحة أو بالعلامات بتاعتها ما يصدق، بس خلاص يمشي يديها حكم النجاسة بس بس كده زي ده. لكن شنو يا أخوانا؟ للكافر بل يحمل ما سقط منه شنو؟ منه على ما يتبادر، ما سقط منه شنو يحمله على النجاسة، إلا إذا إلا أن يكون شنو؟ عدل من المسلمين قاعد معه. كافر قال الموية بطهرة في مسلم عادل قال آي، بناء على الكلام بتاع المسلم آيدي ممكن خلاص انت تاخذ ان المويه بشنو طاهره، والا شنو بتاعت الكافر كلها تحمل عن النجاسة. طيب في نجاسة خفيفة يوفى عنها، قال وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح. السيف الثقيل، الثقيل بشنو يا أخوانا؟ بالصاد، الناعم اللامع الما فوق الصدع، التقل ما داق بالثاء المثلثة، ده بالصاد. الصقالة إلي اللمعان، ذل عنده سيف قاعد يجاهد في سبيل الله. فوق باقي دم بعد ما ندفوه، ده قال معفون عنه. ليش نو قال كببان الموية؟ قال بيأثر معه، ممكن يسبب له شنو في الصدع، والصدع في المستقبل يضر ما دام ما مسحت عين النجاسة. ها الحتة دار الغسيل ما بالضرورة. وقع لنا يا أخوانا لإفساده شنو يا أخوانا؟ كان بقى من دم مباح، أو كمان سكين أو سيف دبح بها حاجة شنو يا أخوانا؟ مباحة. يلا يبقى ده شنو؟ ما دام ما هو ثقيل وندفوه بدون موية بالتنشيف كده ساكت نشفوه، ما بالضرورة نستعمل موية. النجاسة الفوق شنو يا أخوانا؟ ما مرعية وما ملموسة، لكن بتحتاج لموية، ده معفون عنها لسقالة الصيف بس فقط. طيب وأثر دمل لم ينكى، إنسان عنده دمل اللي هو الحبن، عنده حالتين، حالة بتاعت أنه شنو يا أخوانا؟ عصره طلعوا المدة الفوق، كان طلعوا المدة معناتها المدة اللي بتطلع ده شنو يا أخوانا؟ حكم حكم النجاسة، لكن لسه ما عصروه البيجي ده بيديه حكم السلس، الفترة بتاعت شنو؟ المدة قاعدة ولسه ما عصروها، وممكن تاخد شهر وهي بتنزف، ممكن تاخد أسبوعين، ممكن تاخد أسبوع ثلاثة، ما دام ما نكيت يبقى حكم حكم شنو؟ حكم السلس بس. ينشف ميها ما يلزم بقصلها، وأصابت الصوب أو الجسم ما بتمنع من صحة السلع. طيب ونضب إن تفاحش كدمي براقيس. الحاجات الذكرة دي والقال المعفو عنها ما تكون النجاسة شاذة كثيرة، مندوب أنك تغسل عديل كان النجاسة بقت كثيرة، زي الثوب أو الجسد إذا كان تفاحش أو إلى غير ذلك. الإنسان الأفضل أنه يغسله إن تفاحش كدم براقيث. البرقوث المربوط، البرقوث المربوط كان بقى كثير الإنسان يغسله، لكن بسيط ما في حاجة، إلا في صلاة. استحباب الغسل ده شنو؟ ده إذا كان استحباب الغسل ذكرناه شنو؟ إنما يكون شنو؟ إذا طلع على الشيء اللي ذكر شيء من المعفوات وكده. أما إلا في الصلاة، الصلاة يبقى شنو يا أخوانا؟ ما عندها الحكم بتاع أنه النجاسة كثيرة ولا قليلة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، أزال ولا يقدر يزيل، ذاك عند الحكم بتاع الخاص، إلا الصلاة استثناء. وقع علينا يا أخوانا العفو سبق ده كل شنو؟ إلا في الصلاة. الصلاة عندها شنو الحكم بتاع؟ بتاع حكم الصلاة بالنجاسة، ظل صلى بالنجاسة يعيد 200، ومتى لا يعيد 200، ولو ذكر النجاسة سبق لنا وزيدا. ويطهر محل النجس بلا نية. محل النجاسة يا أخوانا شنو؟ إزالة النجاسة قالوا ما بيفتقر إلى نية. كان واحد عنده حس نجاسة في كرعين، وجا خاد موية بتاعت بحر بتاعت مياه بتاعت خريف واتغسلت وخلاص، التوب بتاعك برضو عنده نجاسة، وإنت خدت موية والتوب مدلدل تحت والنجاسة شنو؟ اتغسلت، ما بيحتاج لنية، خلاص يبقى ما في حاجة، شايف؟ ويطهر محل النجس بلا نية بشنو؟ بغسله إن عرف، وإلا في فجميع المشكوك فيه. نقسل الحتة، ما غسل محله انتبست فغسل الصوب كله، بقصد الأخضر يا مولانا. بخلاف ثوبيه قال فيتحرى. زول عنده اثنين ثياب، واحد عنده نجس والثاني طاهر ودار يصلي، قال يعمل التحري يدقق النظر والفهم. طيب تفتكر يا عبد الله عبيد الله يا تو لو ثبت عنده وغلب ظنه على أنه واحد طاهر يصلي بالطاهر وخلاص، لو ما ثبت عنده اللي يصلي بالتوبين كله، يصلي بيديه يسلم تاني يصلي يطلعه يلبس التاني يصلي، ها يكون جنون صادف ولا ما صادف؟ يلا زي ده. قال بخلاف صوبيه قال فيتحرى، يعمل التحري لحد ما يسليه. قال بطهور منفصل كذلك، الغسالة اللي انت غسلت بها النجاسة بتكب الموية والنجاسة بتقع يلا بتهج، النجاسة تنفصل من الغسل هي ذاتها نجسة، كان انفصلت طاهرة ما في أي حاجة حتى الصوب يبقى شنو طهور. هذا ما وقع لنا، ده توب الحتة دي فيها شنو نجاسة، جيب الإبريق دي النجاسة عادي عينها بتكب والدم شنو بينزل أحمر، الموية دي الغسالة دي شنو نجسة، تاني نجسة تاني الموية بتتجي بيضة خلاص طهرا بتطهر، لما الموية بتاعت الغسالة تبقى شنو يا أخوانا منفصل كذلك بس كمية الطاهرة. ولا يلزم شنو عصره، ما بالضرورة إلا بالعصر، بالضرورة بالغسل بس فقط. والغسالة المتغيرة شنو يا أخوانا الجات من الغسل دي نجسة، دي غسالة بتاعت غسل النجاسة، إلا غسالة يا أخوانا بتاعت القرآن الكريم بالدارج السوداني اسمها شنو محايا، المحاية يعني محية محوا قصلوها دي شفا. ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم ينجس ملاق محلها، شوف دي نجاسة هنا في التوب ده عين النجاسة هذه ذاتها بعينها، كبينا لها الموية المطلق اتغسلت موية شنو يا أخوانا طاهرة اتغسلت لكن ما مطهرة، مويد عرضيت بالسكر مويد شنو الصابون مويد كلها شنو من الموية الطاهرة الما مطهرة، لا من اتنقت تب تعمى ما في ريحتها ما في، لكن حكم النجاسة قاعد لو صليت إلا تعيد كان الوقت فيه. طيب نطلع من دي بشنو كبلها المطلق كده هنا ما يهمه دي شاهدنا وين يا أخوانا؟ طيب بعد ما الحتة دي نتفت لكن بخير الموية المطلقة، بمعنى موية فيها صابون أو فيها ما فيها، جات حاجة تانية اتلاقت معها التانية دي ما بتكون متنجسة، لأنه حكم النجاسة هو الباقي وليس عين النجاسة. حكم النجاسة ما لا تجنو ما بيخلي الموضة يكون نجس. سمينا الفصل يا أخوانا نجيف ولا شنو هنا نجيف، نتم الباقي جميل. طيب وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه، شكيت في أن إصابة الثوب واجب تنضح له ونضح رش وإن ترك أعاد الصلاة كالقصد. أعاد الصلاة قال زي حكم الغسل برضو نفس الشغلانة، الغسل بتاع شنو النجاسة، كان غسل أبيت تغسل تعيد الصلاة، محل الرش أبيت ترش تعيد الصلاة، الغسل زي شنو زي الرش بس ده بيقصده، وهو رش باليد بلا نية ما إزالة النجاسة قلنا. ها لا إن شك في نجاسة المصيب، هل اللي كبت دي نجاسة ولا ما نجاسة؟ هنا قال لك ما يتعين عليك الرش، هنا ما يتعين عليك الرش، أو فيهما شكيت في الحاجتين كلهن، فيهما شنو يا أخوانا؟ شك في الإصابة وشك في نجاسة المصيب، قال فنطه هنا شنو ساقط في حقه ما مطالب به الاثنين دي. وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف؟ الكلام الموجود ده كله في شنو في الثوب. طيب الجسد شنو هل زيه ولا في خلاف؟ من جبال هنا الجسد والجسم الحكم مع واحد الجسد والثوب شنو حكم مع واحد؟ يلا كده زي ده. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. إبريق واحد عندك إبريق عندك أكثر من إبريق إبريقين ثلاثة وبكفوق شنو أخوانا واحد منهم متنجس والثاني طاهر تطلع منه كيف قبل ما ذكرنا التحري في الثوب كان ده برضو الموية قدرت يتحرد لما عرفت الطاهر من النجس ما في حاجة أصلا ما في حكم تاني ما بزول يتوضى بموية طاهرة مطهرة فيش نو ما في حاجة لكن كما عرفت اشتبه عليك طهور هو الموية بالطهر بمتنجس بمعنى انحلت فوق النجاسة أو بنجس يصلي قال بعدد النجس عدد النجس وتالي شنو وزيادة شنو إناء واحد كيف نشوف الكلام ده عدد النجس شنو يا أخوانا أول حاجة كان بقى اثنين عنده حكم عنده ثلاثة عنده حكم اشتبه عليك المتنجس زي بول يصلي قال بوضوعات أكثر من وضوء هنا جبل ما صوب حسب شنو ما وضوء عديد موية حسب تشتغل بوضوعات بعدد النجس أو المتنجس وزيادة ويبني على الأكثر إذا كان شكا طيب عدد الطهور كم الفوق الموية الطاهرة في اثنين مثلا والنجس أو المتنجس اثنين اثنين طاهر واثنين نجس المجموع كم أربعة أربعة قال اثنين قال طاهر واثنين نجس أو المتنجس اثنين تبرع ذمته قال بثلاث صلوات بثلاث وضوءات تتوضى وتصلي الفوق النجاسة كم معناتها كان إتا اتوديت بين الاثنين كلين النجسات إتا يكون عملت بالتالت خلاص إتا بريت منه ولا لسه ما وقالينا أربع إناء اثنين متنجسات واثنين طاهرات نتوضى نصلي واحد نتوضى ثاني نصلي اثنين نتوضى ونصلي ثلاثة صليت كم كده ثلاثة سنوات طيب ثلاثة شنو حتما صرفت الطاهر ولا ما صرفته خلاص كده زي ده ده الشيء اللي بيقصد الشيخ وندب قصد إناء وندب قصد إناء ماء ويراق لا طعام ولا طعام وحوض تعبدا سبع بولوق كلب مطلقا لا غيره جبيل ما قلنا المالكية قال شنو يا أخوانا الغسل سبعا شنو يا أخوانا مندوب إذا كان الكلب شرب تغسل قال إناء كان بقى شنو شرب في موية ويراق تدفق الموية طيب دخل خشم في الطعام الحديث يتكلم عن الموية ما جاب الطعام ما في حكمنا واضح الموية لشنو يا أخوانا للولوق الولوق ده بينزل شنو الريق بتاعه إذا الريق بتاعه سواء كان عنده الوساخة ولا ما عنده وساخة بيختلط بشنو بالموية لكن في الطعام شنو يا أخوانا ما في ولوق عشان كده قال لا طعام وحوت جشرب منه حوت كامل ما في حاجة اسمها نغسله ها لكن بنغسل شنو يا أخوانا تعبدا سبعة مش عشان النجاسة ما بالضرورة اللي نعمل له شنو تراب سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره سواء كان يا أخوانا شنو أيا كان ذلك الكلب جايب شنو بالإطلاق سبع مرات شنو يا أخوانا سواء كان الكلب ده مأذون في اتخاذه أو غير مأذون في اتخاذه حكمه مطلقا بس تسوي الكلام ده الموية اللي ندفقها ولا نشربها ندفقها هل ما قلنا نغسله ولا ما نغسله عشان النجاسة بتاعت الكلب قال تعبدا داير يفرق بين ما ذهب إليه الشافعية وما عليه المالكية سبق لنا هناك قبل في شرح الحديث انتهى الباب خلاص قال إن قصدي الاستعمال الموية اللي شرب منها الكلب أنا ما دار نشتغل هسه بها ما في حاجة مش الحوت ده ما عندنا به شغل عصي ما فينا ده بس عند قصد الاستعمال بلا نية ما غيره ايوه تخلينا باقي ما في باقي لا غير الكلب يعني لا غير غير الكلب ربنا لا غير جنو لا غير الكلب طيب إن قصد شنو أخونا الكلام ده نعمله بيتين ما دارين نستعمل بنعمل الكلام ده لو بنعمله ما عندنا نعمل أي حاجة طيب نعمله بلا نية وما في التتريب ما بنعمل للتراب لأنه قلنا دليلنا على ذلك صاحب الرواية ذاته شنو ما استعمل التراب في فعل ولا يتعدد بولوق كلب أو كلاب الكلب ده شرب منه أكثر من مرة وصل بس المرة الواحدة كفاية كلاب كتار شربوا نفس الحكم واحد ما في اثنين حكم الحمد لله Thank you.